الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعض التساؤلات أو بعض الاستبيانات من حضراتكم أخ بيقول هل ستكون اليوم على قناة الحكمة؟ إن شاء الله تعالى لعلي أكون إن شاء الله الساعة 9:30 10، وإن شاء الله هيكون في درس ثابت كل يوم أربعاء الساعة 10:15 على قناة الحكمة، مع الدرس المتعلق بالخليجية أيضا الساعة 6:30 كل يوم أربعاء، لأن الأربعاء هو يوم الفضائيات. أيضا أخ بيسأل عن محاضرة، في محاضرة غدا في شبر الخيمة. نعم، في محاضرة غدا إن شاء الله تعالى في شبر الخيمة في مسجد علي بن أبي طالب، شارع رشدي، محطة الفيلا شبرا الخيمة. مسجد علي بن أبي طالب، شارع رشدي، محطة الفيلا شبرا الخيمة. برضو بعض بيسأل، بيقول مسألة الوقفات الاحتجاجية. بالنسبة لموضوع الوقفات الاحتجاجية اخوانا، هي الاصل فيها انها غير مشروعة، لكن عندما لا تتأتى المصلحة او لا تندفع المفسدة الا بها، فبتتعين باسم الضرورة، وده طبعا بالاستقراء، استقراء الواقع، يعني بحيث الانسان بيرى ان مثل هذه الاشياء اما بفعل السابق او باثرها البين، بس بشرط ان هي ما يكونش فيها سلبيات بحيث انها يترتب عليها مفسدة اكثر من المفسدة المرجو دفعها. الواقع بيشهد، او في بعض الاحيان مش في كل الاحيان، بيشهد بانه مثل هذه الوقفات بتكون ايجابية، بشرط ان يكون العدد فيها كبير. فاذا كانت القضية المرجو فيها الوقفة قضية عامة، ويعني يلزم المسلمين جميعا ان يكون لهم فيها دور، مثلا مسألة النقاب للاخوات ينبغي ان يكون فيها دور، لان ده صد عن سبيل الله، بغض النظر سواء علينا اقولنا ان النقاب واجب او مندوب، فهو من شرع الله ومن دين الله. ولما يتقرر بقول الافاكين والمنافقين بانه ليس من الدين في شيء، فده صد عن سبيل الله. وبالتالي يبقى ايه مثل هذا. كذلك مثلا فك العاني وتفريج الكروبات عن بعض اللي ينبغي ان احنا نشهد الله عز وجل باننا نخلفهم خيرا وان احنا ندفع من اجلهم، فده لا بأس به، لا بأس به. يعني اقصد اقول ان تبقى فاهم من ناحية مشروعية، من ناحية مشروعية ان ده ليس مسلكا منصوص عليه ولا مسلك دل عليه الدليل الايه الدليل الشرعي، انما هو مسلك كما قلت. ايضا نقطة تانية، بعض الاخوات او بعض الناس اللي بلاهم البحوث وبلاهم الدرجات، البعض بيتمعر من الدرجات ومش عجباه، نظرا لانه هو فاكر ان ده امتحان. يعني ايه؟ يعني هو مثلا مكتوب مثلا تعريف الايمان، فهو ناقل من المذكرة او ناقل من الورقة او من كشكول تعريف الايمان، يبقى هو كده ايه جاوب صح. لا، البحث مش امتحان، البحث بيقيم على نقاط عدة، اولها الترتيب، ترتيب والتنسيق، دي نقطة نظام. اما النقطة الموضوعية استفاء جميع نقاط البحث. يعني انت في مقدمة العقيدة اهميتها خدت مثلا قول 20 نقطة مثلا، انا مش بحثي، يبقى لازم تذكر 20 نقطة، دي رقم واحد. رقم اتنين، استفاء النقاط دي باختصار، بحيث يعني ما تذكرهمش عناوين كده، لان ممكن تجمعهم كلهم في نص صفحة. رقم تلاتة، الفهم، لانه جزء كبير من البحث متعلق بفهمك. انا لما بشرح احنا بنكتب مثلا 5-6 صفحات مثلا، لكن بنتكلم 3 ساعات، فمعنى ذلك ان في جزء كبير استبياني. فاللي ذاكر في البحث كلام متعلق بفهمه، اللي بيخلط ما بين الفهم وما بين المنقول، اللي بيستوفي النقاط جميعها، الاستفاء. ممكن واحد مثلا يكتب في 4 صفحات 3 صفحات لان كلام كتير، ويجي في الاخر يروح فطبعا ده بيكون تقييم واخد على نقاط عدة. فممكن واحد ياخد 50، هو بيبص للورقة اللي معاه، عليكم السلام، ان الورقة مفيهاش حاجة غلط، هو فاكر ان ده امتحان. يعني ليه خد 50؟ ده هو المفروض ياخد 110 من 100، لانه الكلام صحيح. هو الكلام مش غلط، لان انا البحث ليس معناه ان الكلام اللي فيه خطأ او ما دام المادة في ايدك وانت بتنقل منها، يبقى البحث مش متعلق بالصواب الخطأ. انت هتجيب خطأ منين اذا كنت بتنقل؟ انما البحث متعلق بمدى قدراتك كأنك بتشرح القضية. يعني كأنه قلت لواحد من حضراتكم تعال اقعد هنا وكلمنا عن اللي استفدته من دروس ماهية العقيدة واهميتها. فلما يطلع يقول 4-5 نقاط بتفصيل، وبعد كده يروح ذاكر عنهم بسرعة، بعد كده ما يشرحش حتى اللي قاله، يبقى كل ده قدرات. في واحد تاني يطلع يكلم بيان، واحد يستوفي وهكذا. عشان بس الناس ما تقولش انا ليه خدت كده، ليه واخد 50، ليه واخد 60، انا ما غلطتش في حاجة. يبقى يفرق ما بين الامتحان والبحث. الامتحان ان انت بيجيلك سؤال، ما فيش بتكتب بقى المعلومة، المعلومة دي صح، بيبقى برضو نفس الحكاية. اذا كان السؤال عليه 10 بتبقى منها جزء للصواب والخطأ، منها جزء لطريقة العرض، منها جزء للتنسيق، فاهم؟ لان كل ده قدرات. يعني الاول من الاخر، فرضنا الاول واللي بعد منه او الاول والاخير كتبوا صح، هيبقى الفرق بينهم ان ده اطول من ده ولا ده ادخل من ده ولا ده. انما في نقاط كتير هتبقى في احوى الاجابة، مفهوم؟ بس عشان ما حدش يقعد دندن في حاجات ملهاش لازمة، بالذات الحريم. احنا عارفين ان العدل بتاع الحريم شمال شوية، ما هوش عدل، فبالتالي يبقى بيعمل له مشاكل من غير شيء. برضو هو في سؤالين مهمين ان انا اشير اليهم في كلام حضراتكم. الواحدة الاولى سؤال بيقول انه ما المقصود بمعنى خليفة الله، كما قال تعالى او كما جاء في قوله ان جعلهم في الارض خليفة. طبعا الخليفة هنا هو خليفة لله، ومعنى خليفة لله، والخليفة عبارة عن الخليفة عبارة عن الخليفة هو من يخلف من استخلفه على مراده. الخليفة هو من يخلف من استخلفه على مراده. يعني مثلا اقول لك مثلا انا عندي دكانة ببيع فيها ملبس، جيت قلت لك اقعد مكاني هنا، زي في الصلاة ما اقول استخلف الامام. استخلف يعني يعني اتى بواحد يقوم بدوره على مراده، صح؟ يعني بحيث ان انت تقوم الناس زي ما انا عايز امهم، تكمل انا صليت ركعة كمل عليهم 3، واضحة؟ هذه معنى الاستخلاف. فطبعا خليفة لله مش معناه ان هو يعني يأخذ مقام الله او يأخذ مكان الله، لان الخليفة المستخلف ممكن يكون ادنى كثير جدا من من المستخلف. سؤال تاني متعلق بشبهة، طبعا ده موضوع انا هشرحه بالتفصيل لو حد منكم تابع الفضائية بتاع الخليجية، انا بادئ فيها بقالي اكتر من 3 حلقات بتكلم على الاحكام الشرعية في التعامل مع القبور، الاحكام الشرعية في التعامل مع القبور، وهتعرض فيها لمسألة اتخاذ المساجد على القبور، وهتعرض فيها لمسألة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل القبر في المسجد حاليا. يعني هو طبعا قصة طويلة من زمان فيما يتعلق بدخول القبر في المسجد، الا انه حاليا بقى القبر في المسجد فعلا. اللي راح منكم وشاف ان القبر بقى في المسجد، والناس بتصلي ورا القبر وبتصلي قدام القبر، بالذات لما بيكون في الاوقات اللي فيها ناس كتير في المسجد يعني. فطبعا كثير من الناس بيعتبروا ان دي شبهه. الفكره باختصار شديد جدا انه المساجد نوعان، مساجد لها احكام خاصه ومساجد لها احكام عامه. انا بجاوب مش ما تكتبش يعني، او عايزك طبعا يعني مش بمل يعني، ده مش فارق انك تكتب طبعا. كل انت عارف السلف كانوا بيقولوا قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة، وزي ما بيقولوا الحكمة طائر وقيده كتابته. عايز تأيد الطائر ده تكتبه بحيث ان انت كل حاجة تقدر تكتبها اكتبه. فلاش بكلم انت على الموضوع بشرح، بس انا بدي عشان ابقى اسعفت اللي هو اشتبهت على المسألة، وكذلك ليتغنى بها الكثير الذين يتغنون بهذه الشبهة ويظنون انها شبهة. المساجد نوعان، مساجد لها احكام خاصة ومساجد لها احكام عامة. المساجد اللي لها احكام خاصة ثلاثة: مسجد الرسول صلى المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويلحق به مسجد قباء. يلحق به مسجد قباء. هذه المساجد لها احكام خاصة، منها انها تشد الرحال اليه، وبالتالي يجوز ان يشد الرحال لغيرها. فلو واحد شد الرحال لمسجد مثلا، جه من مثلا من الاردن عشان هنا مسجد الحسين مثلا، بغض النظر في قبر او مفقوش، لا يجوز، لانه هذا فعل منهي عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال. الاصل عدم شد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. فده حكم خاص ولا عام؟ خاص، ما ينفعش اي مسجد. منها ان الصلوات فيها لها فضل ليس لغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما في سواه، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما في سواه، إلا المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجدي هذا، بمئة صلاة فيه. يبقى المسجد النبي كام؟ ألف، والمسجد الحرام مئة ألف، لأنه مئة من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. منها أن الله عز وجل صرح بالبركة فيه، بالبركة فيها أو أنها مؤسسة على التقوى، صرح بذلك سبحانه وتعالى، وليس من باب أنها بقاع مباركة أو من باب أنها يذكر فيها اسم الله. يعني أي مسجد بقع مباركة باعتبار ما يقع فيه من البر، لكن مباركة يقينا ولا مباركة مظنة؟ مظنة. لكن لما المسجد الحرام مبارك، المسجد النبي مختلف، هل هو المقصود بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في إلى آخر الآيات، ولا مسجد قباء؟ على اختلاف بينهم، لكن المهم أنه هو يدخل في المعنى. فيبقى هذا المعنى ماله؟ مش لأي مسجد، أن أنت تبقى متيقن تحلف كده أن البقعة دي مباركة. ها؟ سبحان الذي سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. باركنا حوله دي عايدة على المسجد الحرام، ها؟ عايدة على المسجد، يعني تبارك سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى. مفهوم؟ وهكذا. فيبقى إيه؟ وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذه المساجد. أما عموم المساجد، عموم المساجد ليس لها فضل في الصلاة بعضها على بعض، ماشي؟ لا يشد الرحال إليها. طيب لما نيجي بقى، نيجي مثلا في العموم نقول إيه؟ نقول ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ركز، ونيجي نطبق الكلام ده على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هنجد ان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية تنازعه امرين، تنازعه العموم والايه والخصوص. اما العموم فيبقى احنا ما ينفعش نصلي فيه باعتبار ان فيه القبر، ده العموم، صح؟ طب الخصوص بيقول صلوا فيه، الصلاة فيه بألف، شدوا الرحال اليه، كذا وكذا وكذا وكذا، بقعة مباركة يقينا، ها، مؤسسة على التقوى، الى اخر ذلك. فهم؟ يبقى اذا اخرجوا من بذلك من الايه؟ من العموم، لان التخصيص التخصيص بينسخ العموم في المخصص، التخصيص بينسخ العموم في ايه؟ في المخصص. يعني ده منسوخة. يعني دلوقتي لو هو مسجد عادي هيحكموا الاحكام العامة، جينا هنا في احكام خاصة فبقت جعلت له مقام خاص. فلما يجي واحد يقول لي طيب مسجد الرسول في قبر، اقول له اه طبعا في قبر، انا مش هنكر الحقيقة، يقول لي خلاص يلزمك، اقول له يلزمني ان الشرع قاله لي، يلزمني ايه؟ ان الشرع قاله لي. طب الشرع قال لي ايه؟ قال لي شد الرحال اليه، وقال لي كذا، وقال لي في بيت الف صلاه، وقال لي ده بقعه مباركه، وقال لي ده كذا، وقال لي ده كذا. كل هذه الخصوصيات لا تنازع بالعموم، لان العموم مش متعلق بعينه. يعني العموم مفيش في يعني الخصوص متعلق بعينه، صح؟ يعني المسجد ده هو ده بالذات، ده فيه كذا وكذا وكذا وكذا، هو الثلاثه التانيين يعني المسجد او الاربعه، فاهم؟ اما العموم بيتكلم على ايه؟ على العموم كله مش على العين. يبقى انا عندي احكام خاصه ها اخرجت هذا من الايه؟ من العموم. طبعا ده مش معناه ان بقى وجود القبر فضيله، لا، انا بتكلم على الحكم، مش بتكلم على ان وجود القبر بقى فضيله، لا، وجود القبر منكر. لكن هل ينطبق عليه بوجود القبر الاحكام العامه؟ ينطبق على الاحكام العامه. طب ليه ما تنطبقش؟ لان اخرج ها منها بالخصوص. بمعنى لو النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبه وفيها 360 صنم، صلى في الكعبه وفيها ايه؟ 360 صنم. وجود سليم رجل صنم في حته ما تنجزلكش انك تصلي فيها، فاهم ولا مش فاهم؟ يعني لو جم هندوس ولا بهره ولا دول ولا بوذيين وعملوا اي حاجه، جابوا رجل واحد من بتاعهم وقالوا ده رجل المعبود الفلاني هنعبدها هنا، ما ينفعش تخش تصلي في المكان ده حتى لو هو مسجد. ليه؟ لان بقى في موطن شرك، خلاص. ودي فالكعبه ليه صلى فيها؟ لان ليها ايه؟ خصوص، ليها خصوص ليس لغيرها. فلو هو امتنع بالعموم يبقى كده عمل ايه؟ ها؟ لغى الخصوص، مش ساوى، لغى الخصوص. ولغى الخصوص يعني لغى الايه؟ الشرع. مش انت بتطالبني بالشرع؟ طيب، مع العين وراسي. طب اشمعنى بتطالبني بالشرع في العموم اللي هو اضعف 100 مره من ايه؟ من الخصوص. واضحه؟ المساله ما فيش فيها اشكال ولا اشتباه. انما هو نوع من انواع ايه؟ ان الشياطين يروحون الى اوليائهم ليجادلوكم. طيب، عشان بس انا عندي الدرس اهم من الايه؟ من الاسئله بتاعت حضراتكم، عشان بس انا ملتزم بوقت. يعني النهارده الجمعه الموافق 26 جمادى الاولى لعام 1432 من الهجره، الموافق 29 من شهر ابريل لعام 2011 من الميلاد. واخد بالك؟ درسنا اللي يعتبر 12 او يعتبر السادس او الخامس، يعني العد ده انت عد براحتك، انت عد براحتك، انت مش مشكله، انا ليا عد وانت ليك عد. كان الكلام متصل بنا في المره السابقه فيما يتعلق ببعد ما عرفنا الايمان باربع نقاط، عرفنا العمل بها، ثم الدعوه اليه، ثم التحلي بالصبر، لان من يدعو او يستقيم على هذا الامر سيبتلى، وبالتالي يحتاج الى ايه؟ الى صبر، يحتاج الى صبر. واتكلمنا على الصبر في المرة السابقة بعض الكلام، وقفنا عند ذكرت معناه في اللغة وكده، وذكرنا عند بعض وقيمة كده، هأعيد بعض المعنى جزء صغير يعني فيما وقفت عنه عشان يتصل الكلام. عرفنا ان الصبر قال في الصحاح في اللغة، قال الصبر حبس النفس عن الجزع، وقد صبر فلان عند المصيبة يصبر صبرا، كل ده كتبتوه. وصبرته انا اي حبسته، قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر يعني ايه؟ واحبس نفسك معهم، لا تتركهم. وقال في مفردات اللغة الاصفهاني، قال الصبر الامساك في ضيق، في ضيق. الصبر هو الامساك في الضيق. طبعا هو التعريف ده مش دقيق، الصبر امساك في الضيق، لكن هو ده الاعم، يعني هذا المعنى متوافق مع عموم معنى الصبر، فاهم؟ لكن هو الصبر الامساك في كل ما هو شديد، في كل ما هو ايه؟ شديد، سواء بعث على الضيق او لم يبعث على الضيق، لان التكاليف نفسها بتحتاج صبر، باعتبار ان الدوام على التكاليف او حتى القيام ببعض التكاليف فيما له في شدة على النفس فبيحتاج صبر. فلعله أراد بكلمة ضيق هذا يعني. يقال صبرت صبرت الدابة حبستها بلا علف. والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع. يعني تحبس نفسك عن ايه؟ تحبس نفسك عن المية، عن الهواء، تموت؟ لا، حبسها عما يقتضيه العقل والشرع ان تحبس عنه في هذا المقام. يعني مثلا انت ازيت، انت مثلا اصابك مكروه في نفسك او اهلك او ولدك، ها؟ طب عقلا وشرعا ما الذي ينبغي ان تحبس نفسك عنه؟ اللطم، الشق، الصراخ، السخط، السب، الطعن في الظهر، وكذا يعني. هذه معنى المقتضى الشرعي والعقلي. او عما يقتضيان حبسها عنه. فالصبر لفظ عام وربما خلف بين اسماء بحسب اختلاف مواقعه. كل ده ذكرته في المرة السابقة بس بوصل الكلام. يعني الصبر بيختلف اسمه وان كان نفس المعنى على حسب الموطن الذي يتعلق به الصبر. فحبس النفس عن المصيبة او حبس النفس لمصيبة، معذرة، حبس النفس لمصيبة يسمى صبر، لان هو ده الغالب، ان الانسان تصيبه مصائب كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، ونقص ايه؟ من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. وكل هذه الاشياء مصائب، مصائب سواء بقى في جوعك، في ثمراتك، في اهلك، في ولدك، في كده. فبالتالي فيبقى حبس النفس لما اصاب العبد من مصيبة يسمى ايه؟ يسمى صبر، فهم؟ وضده الجزع. وان كان في محاربة، يعني ان كان الانسان بيحارب وبيحبس نفسه على البقاء في المحاربة والمجالدة يسمى شجاعة، يسمى ايه؟ فالشجاعة نوع من الصبر، مفهوم؟ وضدها الايه؟ الجبن، واضحة؟ وان كان في نائبة مزجرة، يعني حاجة تخلي الانسان زي ما يقولوا يعني يطأ يضجر، ها، تسمى رحابة صدر. يعني اذا كان حاجة يعني مثلا واحد احمق، واحد سفيه تعدى عليك، واحد بيتكلم كلام يجنن العائل، وانت تهدى كده وتاخد الامر من باب الحكمة، فدي تسمى ايه؟ رحابة صدر. واضحة؟ ويضده الضجر، ان الواحد يعني ايه؟ ينتهر من امامه من شدة ما يجده من سفه او حماقة. وان كان في امساك الكلام سمي كتمانا، يعني لما واحد يصبر على السر، لذلك بيقول ان كان صدرك اضيق بسرك فصدر غيرك اضيق منه، ان كان صدرك اضيق بسرك فلا تلومن غيرك فان صدره اضيق من صدرك. يعني انا صدري ما استحملش سري فرحت قايله ويا فلان اوعى تقول لحد. طب اذا كان انت اصلا صدرك ما كان ضيق ما قدرش ياخد السر، هتيجي تفكر ان دوكا اوسع، اكيد دوكا اضيق منك. فلما الانسان يتكتم سره يصبر على سره او يصبر على كلام الذي ينبغي الا يباح به يسمى ايه؟ فيقال فلان كتوم. كتوم يعني ايه؟ كتوم يعني لا يبيح بالكلام الذي لا يباح به. مش كتوم غير لما يكون انسان ما بيتكلمش، فاهم؟ ما بيتكلمش يعني ايه؟ يبقى يعني بعدم كلام، ممانعة في الكلام. لكن لما يكون كتوم يعني ما بيصرصرش، ما بيخرجش ما لا ينبغي ان يخرج. اذا استصر له احد بسر لا يخرجه، اذا اطلع على عورة لا يفضح بها، يبقى يسمى ايه؟ اذا حمل امانة بالكلام، ده كذا كذا كذا وخلي بس انت ايه عشان لو حد كان ايه، يبقى ده يسمى كتوم، وده من اعلى الصبر. ده بيسموه صبر الحكماء. ليه؟ لان احنا بطبيعتنا كده، ممكن الواحد يسكت على الكلمتين النهاردة، بكرة تبص تلاقيهم مغوشوا في صدره، بعد بكرة تخمروا فتخنوا كده عايزين يخرجوا باي شكل، بظوا من قلة الحكمة. لكن الكتوم تجده يعرف اسرار كثير وعورات كثير ومع ذلك كأنه لا يعرف شيئا. وقد سمى الله تعالى كل ذلك صبر، سمى كل الحلال مقامات دي وهذه الأحوال وغيرها سماها ايه؟ سماها صبر. قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء، جميع البأساء وجميع الضراء سواء كانت متعلقة بحماقة، متعلقة بمجاهدة ومجالدة، متعلقة بمصيبة، متعلقة بتكليف، ايا كان ايا كان شيء شق وشديد، بأساء والضراء اية البقرة 177. وقال تعالى والصابرين على ما اصابهم، على ما اصابهم جاءت ايه؟ جاءت عامة، يعني على اي شيء اصابهم، سواء اصابهم في انفسهم، اصابهم في احاسيسهم، اصابهم في استنفار سفاهتهم او حماقتهم، في شجاعتهم، كل ما اصاب، يعني كل ما يستسير المقام المقتضي صبر ماله، فكل هذه المقامات. وقال ايضا والصابرين والصابرات، ولم يحدد نوع المصبور عليه، يعني اثنى عليهم وذكرهم بالخير اطلاقا، والصابرين والصابرات. بل وسمي الصوم صبرا لكونه كالنوع، يعني من نفس النوع، وهو حبس النفس عن الطعام والايه والشراب والشهوات. فلما كان الصوم فيه حبس ها فكان شبيه الايه؟ بل هو صبر، بل هو صبر. وقال عليه السلام صيام شهر الصبر وثلاثة ايام في كل شهر يذهب وحر الصدر، يذهب وحر الصدر، واو فتحة حاء فتحة، والوحر بواو نحاء مهملة مفتوحتين، الغل والغش والحقد. يعني صيام رمضان صيام ثلاثة من كل يوم من كل شهر، يعني كثرة الصيام عموما بتذهب غل وغش وحقد الايه؟ القلب، فاهم؟ والحديث اخرجه احمد والطبراني في الكبير ورجال احمد رجال الصحيح. وقوله تعالى فما اصبرهم على النار اية البقرة 175، ان يعني طبعا ما اصبرهم يعني مش ليس من باب انهم يطيقونها ويتحملونها ويحبسون انفسهم عليه، ولكن جاء بمعنى الجرأة عليه، فسمى جرأتهم على النار كما لو كانوا متحملين اياها حابسين انفسهم عليها. وما اصبرهم على النار. وقوله تعالى اصبروا وصابروا، قالت اي عمران 200، اي احبسوا انفسكم على العبادة وجاهدوا اهواءكم. اصبروا وصابروا، اصبر امر وصابر من المفاعلة، يعني لا تصبر لحظة او لا تصبر يوم او لا تصبر حينا، بل اصبر وايه وصابر، صابر ها بمعنى من الايه من المفاعلة، اسم فاعل، يعني داوم على فعل الايه على الصبر، وداول على فعل الاستبار، مفهوم؟ اصبر وصابر اي احبسوا انفسكم على العبادة وجاهدوا اهواءكم، بحيث يكون ده ايه ديدا للمؤمنين، ديدا اللي هو الايه الصبر، حيث يكون الصبر ديدا. وقوله تعالى واصطبر لعبادته، اي تحمل الصبر بجهدك في العبادة، يعني لا وده معنى ايه بقى؟ وده معنى ان الصبر ها زاد الطريق، الصبر زاد الطريق، يعني الانسان ايه اللي بيخلي الانسان يلتزم شوية وان ايه ها ينهار كده زي العجلة اللي نامت؟ قلة الصبر، سواء كان في التقوى، سواء كان في طلب العلم، سواء كان في اتقاء المحرمات، سواء كان في فعل الطاعات، عموما اللي بيخلي الانسان ينام زي العجلة اللي نامت هو الايه الصبر، وجوده وعدمه، وجوده وعدمه. ولذلك الصابرون اولهم كاخرهم، الصابرون اولهم كاخرهم. اما غير الصابر او الذي صبره قليل ها اخره ضد اوله. ونتكلم في الخير، يعني اهل الايمان الصابرون من اهل الايمان اولهم كايه؟ يعني ان بدأوا بالبر، ان بدأوا بالحماس، ان بدأوا بالفورة، ان بدأوا بالشرة انتهوا بها، اما غيرهم يبتلئ بالقوة وينتهي بالايه بالهبوط، بل قد يتخلف. يعني مش بس ضعف، ممكن الانسان يبقى ماشي في نفس الطريق بس بسرعة اقل، ودي سنة لله في الخلق ان الانسان يبدأ الطريق على الرابع بسرعة 100 وبعد شوية بص ماشي بسرعة 10، بس المهم ان هو ايه ماشي. دي كويس، يعني هي مش دي مش محمودة مش مطلوبة، بس هي من صور الحسن لانه يزال ايه ماشي على الطريق. انما يبقى بدأ بسرعة 100 بعد كده يركن على جنب، يبقى ده هو اللي مش ماشي، لان ده معناه انه توقف صح. والاجل الاجل بيسير لا يقف، الاجل بيسير لا يقف، عشان كده قال واصطبر لعبادته. معناها ايه؟ حاضر. معناها ايه؟ انك لن تستقيم على عبادته الا ان تتزود بزاد الايه الصبر. عشان كده قال ايه اصبر لعبادته، لا قال واصطبر. طب يعني اصطبر ها؟ لا لا، طلب الصبر، اصطبر طلب الصبر. يعني كل ما تيجي تخش على العبادة روح مول صبر، بس صبر 95 بلا صبر 80 احسن، 80 بيبوظ المواتير. واصطبر لعبادته. عشان كده بيقولوا ان الصبر زاد الايه زاد الطريق. يعني انت زي ما السيارة ليها وقود، انت ليك وقود، انت مؤمن بالقضية ومحرك المحرك وماشي وعايز تروح مشوارك، مفيش تردد. يعني لا انت منافق ولا انت مستنكف ولا انت كنود ولا انت معرض ولا انت تأبى، ها كل ده مش موجود، بس الفكرة كلها ان مفيش وقود، فعشان كده مفيش حركة. فاهم؟ مش شرط الحركة عشان انت كافر، مش شرط الحركة ان انت مستكبر، مش شرط عدم الحركة ان انت مستنكف، انما عدم الحركة لانه تدور مفيش، لازم تحط. طب ايه اللي هتحطه انت بقى كراجل مؤمن تريد وجه الله، تريد انك تستمر؟ الصبر. عشان كده قال واصطبر، ما لم يقل واصبر. فهم؟ مون، عارف يعني بلغتنا مون صبر، مون صبر للعبادة. اذا مونت صبرا يرحمك الله، اذا مونت صبرا للعبادة صار الطريق. نعم. نسيت نسيت سؤال. طب الحمد لله فاكر. ازاي اعود نفسي على الصبر؟ يعني ازاي افضل دايما على 100% بان اعترض الانسان من غفلة؟ هو دائما عشان تبقى فاهم، اذا انت عرفت ان زاد الطريق الصبر، يبقى انت مطالب ان تؤخذ. احنا بنقول هنا بنقول اصطبر، ربنا بيقول اصطبر، انك انت تأخذ باسباب الصبر. يعني ايه اسباب الصبر؟ هو الصبر عبارة عن ايه؟ حبس النفس. طب النفس دي انا دلوقتي عايز احط نفسي، عايز اديكوا الدرس. طب انا تعبان ومرهق ومش عارف ايه، وخطبت جمعة وتعبان وسهران بالليل الفجر ومفيش، وفي نفس الوقت بقى عندي مشاوير وعندي اولاد وعندي شغل وعندي بتاعه، عايز اجيب لهم اكل وعايز. فلو فتحت كل الابواب لازم هتخلف. فيبقى اذا اللي بيطلب الصبر يعني يخلي النفس، يعني زي ما تقول ايه، اقطع السبيل وانت بتصبر للامر المصطبر عليه ان يشغله غيره. يعني احنا ايه اللي بيخلينا فشل في طلب العلم؟ فشل بدرجة اولى، يعني مش فشل كده بنسبة معينة، درجة اولى. اللي بيخلينا فشل ان احنا بنفتح مع طلب العلم في النفس الضعيفة. فاهم؟ عامل زي ما واحد جاب عربية بيجي يدور ويمشي لها بتجري وهي كلها قد كده، وبعدين لقى ناس حواليه بقى كتير، ده واقف بقطر وده واقف بعبور زلط وده عطلان بجرار، يقول لهم ايه اربط الحبل وانا هشدكم. هو فاكر بقى كل ما بيجي يجري هي تلاقيها بتجري، هو فاكر ان هي ايه هتزق كل ده. فطبعا اول ما هيربط ويجي يتحرك لانه الصهل اللي وراني طلع في الايه في البتاع الحبل اللي هو ربطه. فاهم؟ فمش هيتحرك. هو نفس الحكاية احنا في طلب العلم حاطين في اعتبارنا ايه الدرس اهو والشريط والكتاب وهعمل كده ومش عارف ايه وابقى شير، يعني خلاص الموضوع كده احلام. فيجي يشتغل يلاقي نفسه ايه عايز يشتغل، عايز ياكل الولية والعيال، عايز يعرفش يعمل ايه، عايز يسوي ايه. طب ياخد درس بكرة ان شاء الله، وبعدين وراه بقى واحد قاعد في المطور عمال يخرب فيه، بحيث يقول له كل ما لقى حتة صحيحة يخربها له في المطور، اللي هو ابليس. فاهم؟ فبالتالي هو بيبقى عامل صبره امال، صبره، وانت عارف ان الصبر عزم، يعني عزم ان الانسان لا ده انا هعمل الامر ده، يعني زي ما بقول هحبس نفسي عليه، يعني هقفل الاوضه واطلعهم كلهم اقول لهم لا ما حدش يجي، انا هقعد اكل لوحدي عشان ما حدش ياكل معايا. فخلاص انا كده قررت، فاتخذت كل الاسباب ان اكل لوحدي، مشيت العيال وطردتهم ووديت الوليه غضبان عند امها، والمهم انا قعدت ورحت قافل الاوضه، بقيت انا كده مني الاكل ما فيش حد معايا. يبقى اذا انا لما عزمت على امر خليت بيني وبينه، لكن لما اكون انا بقى عملت زي العربيه اللي ربطت فيها كل ثقيل مش هيتحرك من مكانها، فاهم؟ فدي نقطه. فاذا واحد عايز يذاكر يبقى لازم يعمل وقت، والوقت ده يبقى ملوش حد شيء جنبه، ويبقى الوقت ده عامل زي ما يكون وقت ايه، حياه او موت، ويبقى كل شيء يترك لاجله. ادي معنى الحبس. ما انا زي ما قلت لك خلاص انا حبست نفسي، انا عايز اعمل ده لوحدي مش عايز حد يقعد معايا. فكل حاجه ممكن تعطلني، كل حاجه ممكن تشاركني، بعمل ايه؟ بقطع، مش بربط بقى فيها عشان اجي اتحرك بقى تتكسر، لا. فهو الصبر مش احساس، الصبر عزم اولا، وبعدين التماس طريق ثانيه، مفهوم؟ مع الايمان بانه ان انت عارف كويس قوي، يعني خلاص انت مؤمن كراجل مؤمن، ان هو الحل الوحيد هو الايه؟ هو الصبر، من ادراك معناه. فاللي عايز يخلي نفسه او يعني عايز ياخذ بالاصطبار، ما ينفعش يبقى يقول انا هعمل الموضوع ده وهو رابط نفسه بألف موضوع، يبقى مش هيعمل ولا موضوع، صح؟ يبقى فين الحبس؟ يعني انا دلوقتي بقول انا هحفظ الصورة دي من القرآن، هحبس نفسي عليها لحد ما تمها، وبعدين اروح ايه معاها هذاكر بس الدرس ده، ومعاها اروح المشوار ده، ومعاها اخرج مع مراتي بالجمعة عشان خاطر هي ايه بقى لي سنة ما خرجتهاش، ومعاها مش طبعا تفرقت الايه، ما بقاش في حبس. ما هو الحبس ده معناه انت ليك نفس واحدة، صح؟ ليك نفس ايه؟ واحدة. فلما تحبسها مش هتحبسها على خمس ست سجون، هتخش مكان واحد وخلاص، صح؟ مش ده الحبس ولا لا؟ فهمت يا اخوان؟ واضحة؟ فتخلية النفس، تخلية النفس من كل عائق معين على الصبر، على المصبور عليه، على المصبور عليه. يعني لما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يبقى معنى ذلك ان ده ايه؟ مساعة ما يكون قاصد يجلس معاهم، مش في كل العمر يعمل ايه؟ لا يتركهم لغيرهم ولا يلتفت عنهم. يبقى لو هيقعد معاهم مرة في الاسبوع يبقى عامل حسابه ان هيفضي نفسه تماما ليه؟ ليهم. ادي معنى واصبر نفسك، مش معناه ان هو هيسيب كل مصالح المسلمين ومشاغل الامة ومشاغل الدولة ويقعد للايه؟ للمجموعة دي، مفهوم؟ انما ساعة يقرر ان يؤدي ذلك يبقى ايه؟ يخلي نفسه حتى يحقق معنى الايه؟ الصبر عليهم او الصبر معهم. واضحة؟ واصطبر لعبادته، اي تحمل الصبر ايه؟ بجهدك. وقال تعالى اولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وده بيان جزاء الصابرين، زي قوله تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة الى اخر الاية. ايه الغرفة؟ الغرفة مراتب في الجنة ينظر اليها اهل الجنان كما ينظر اهل الارض الى النجم في السماء. اهل الغرفات ينظر اليهم اهل الجنة كما ينظر اهل الارض الى الجنان الى النجوم في السماء. يا شباب انت بتبص النجوم فين، انت فين وين النجوم فين؟ اهل الجنة هيبقوا بالنسبة لاهل الغرفات، بالنسبة لاهل الجنة ينظرون اليهم كما ينظر اهل الارض، يعني مراتب عالية، مراتب ايه؟ عالية جدا في الجنة. نسأل الله ان يرزقنا واياكم ذلك. اولئك يجزون الغرفة بما، يعني شوف هذه المراتب العالية بتقول ايه اللي بيوصلها؟ الصبر، من الامور التي توصل. وقال بما صبروا، ولم يقل بما صبروا على المصائب، بما صبروا على كذا، انما عموما باعتبار ان كل صبر منك هيجعلك رصيد في الصابرين. انا صبرت على الطاعة، صبرت على البلية، صبرت على طلب العلم، صبرت على على يعني ابائي وشدتهم، صبرت على التكليف، اي صبر بقى الى اخر، صبرت على منع نفسي من شهوتها والميل معها الى اخر. عشان كده قال سبحانه وتعالى اولئك يجزون الغرفة بما صبروا، آية الفرقان 75، اي بما تحملوا من الصبر في الوصول الى مرضات الله. وقوله تعالى فصبر جميل، انا يهمني جدا ان انت تعرف المعاني دي، لان الابواب دي انا مش هدرسها لك ثاني ان شاء الله، يعني ان يعني نستمرنا في ما يتعلق باي رسائل اخرى. ليه؟ لان دي ركائز، يعني لما يجي وقت كلام في الصبر احيلك على الكلام ده، يجي كلام في الـ في الـ في, الـ في العمل احيلك على ما ذكرت، يجي كلام مثلا في الدعوة، يعني دي بمثابة بحوث وان كانت يعني مقتصدة، ها ما هياش موسعة الا انها فيها الكفاية باذن الله. فعشان بس انت ما تبقاش حاسس ان الموضوع يعني لا احسن بس الكلمة ومعناها، لا في جوانب تربوية مهمة جدا جدا، لان الجوانب التربوية هي التي تعطي للمسائل العلمية العقدية قيمة. مفهوم؟ وقوله فصبر جميل معناه الامر والحث على ذلك، يعني الله عز وجل يقول فاصبر صبرا جميلا كما في الآية اخرى، هنا فصبر جميل، يعني كأنه يحس نفسه في آية يوسف هو اللي بيقول لنفسه فصبر جميل، من في التكليف هناك في الآية الثانية فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هنا هو اللي يحدث نفسه. يعني ده معناه ايه؟ معناه انه من اساليب الصبر ان تذكر نفسك بالصبر، من اساليب الصبر انك تذكر نفسك بالايه؟ بالصبر. نعم. لا ما هو الصبر الجميل هو الصبر الذي خلى من كل شائبة، وفيه الصبر الجميل وفيه جاي، هو جاي الكلام جاي. صبر ايه؟ طبعا في صبر معه شائبة، في صبر فيه عنت. يعني الصبر الجميل هو الصبر ان يصير الصبر لك كما لو كنت غير صابر، يعني بمعنى ان الصبر انت بتحبس نفسك، كأن هناك دواعي سخط، دواعي الم، دواعي تأوه، دواعي تمعر، وانت بكل ده بتحاولت ايه؟ تسقطه. لما بتبقى صابر صبر جميل يبقى اداءك مع المصائب او اداءك مع المشاق كما لو كان عادة، ها بانك انت غير صابر. يعني الانسان يبقى اذا كان في وفي واحد ما بتجيله مشكلة تبص تلاقيه عمال ينفخ ويعمل وعايز يكفر وبتاع، بس ايه يقول لك انا لو مش حرام كنت لطمت، لو مش حرام كنت قطعت، لو مش حرام كده. في واحد تاني تبص تلاقي كده ايه؟ ها انا لله وانا اليه راجعون، كله قدر وتقدير ربي، وكانه بايه؟ كانه اصيب بحاجه جميله، كانه فاهم. فده اسمه الصبر الجميل. انما الاولاني صابر بس صبر مشوه، ليه؟ لان العمليه معاه يعني، لكن صابر ما دام حبس النفس عن الضجر. فالصبر الجميل هو البعث على الرضا. نعم حاضر، كتر خيرك، جزاك الله خير. ماشي. فصبر جميل معناه الامر الحس على ذلك. عشان كده يبقى من امور التصبر هو ايه؟ من امور التصبر ان تذكر نفسك. يعني مثلا ايه؟ اصبر اصبر اصبر اصبر صبرا جميل، اصبر فصبر جميل والله المستعان. كده هل التذكرة كأنك بترد تلبيس الشيطان ونفسه، كأنك بترد نزغه، فهم ليه؟ لانك كأنك بتذكر نفسك بما عليك من التكليف، فهم؟ زي ما تقول نفسك الصلاة الصلاة الصلاة، فهم؟ فإن سبه أحد أو شتم فليقل إني صائم، مش إني صائم يعني أنا صائم أنا صائم، ومش في الشارع يقول كده، لا، إنما معناه إيه؟ أنه يذكر نفسه بأنه في حالة من العبادة. فيبقى ده بإيه؟ يعني زي ما كأنك أنت شخص آخر ويقول لك يا فلان خد بالك أنت صائم أوعى تغلط كده. فهذه هي معنى التذكرة، ولولا أن لها أثر ما أمرنا بها، لأن الذي أمرنا بها والذي خلقنا وأعلم بجوانب نفوسنا وأعلم بتركيبنا سبحانه وتعالى. مفهومة؟ والصبور هو القادر على الصبر، الصبور هو القادر على الصبر، ولذلك كان اسم من أسماء الله. ما فيش حد اصبر من الله، ما فيش حد اصبر من الله. شوف الخلق يعني كل الارضية مثلا رحمك الله ثلاث ارباعها كفرة والربع يعني بيشاور عقله الا من رحم الله ومعجب بالكفرة، يعني حتى الربع ده نصه معجب بالكفرة مش معجب بالمش كفرة. فده شوف بقى، والله يصبر عليهم ويطعمهم ويسقيهم ويرزقهم بالاولاد ويشفيهم من الامراض سبحانه وتعالى. ولذلك هو الصبور سبحانه وتعالى قادر على الصبر ولا يقدر على ذلك الا هو. فلما تيجي تقول فلان صبور معناه ان هو ايه، مهما تعرض لشدة، مهما لاقى من امر يحتاج الى صبر، تجده قادر عليه. لان انت كواحد بتصبر لك طاقة، لك طاقة. طاقة بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت ممكن تصبر في الامر الفلاني انت كشخصك، مش بتكلم كبشر عموما او كمسلمين عموما، لا انا كسيد مثلا ممكن اصبر امر فلاني، امر فلاني بس فلاقي انفجرت. واحد يقول لي الصبر يا شيخ، بتقول له انا عارف والله بس الواحد يعني طاقتي كده اعمل ايه، ما حاجة تجنن وفايه ده، فاهم؟ لكن امتى ابقى انا صبور؟ انا كده صابر. لكن امتى ابقى صبور؟ مهما كانت المسائل التي تقتضي صبرا، حتى لو العمليات فتحت، فيبقى ايه؟ برضه هو قادر على الصبر. وهذا المعنى ليس بتمامه الا في حق الله، لكن كان للنبي صلى الله عليه وسلم في البشر اكبر نصيب منه صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما كانش بيزداد امام الجهل الا حلما. وطبعا ده بزاد ايه؟ بزاد الصبر. وهتزداد حلم ازاي امام الجهل؟ ده الواحد لما حد يقول له عم الشيخ، قال يعني تبص تروح واقف له بالعربية وايه عايز ايه، هو يعني مش عارف ايه، وتبص تلاقي تفلت كل امر، ما قالوش حاجة، بيقول عم الشيخ يعني. طب ما بقى لو كان في جهل، ايه معنى الجهل؟ فشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزداد بالجهل، مش انه يقف عند الجهل. يعني اول حاجة انك تقف عند الجهل، يعني واحد يجي عليك فانت تقول طب روح طب بس روح، انا لو بس يعني تبقى العم. انما تزداد حلم، يعني هو يجهل عليك وانت تزداد حلم، طبعا ده امر مقام. فبالتالي يبقى ده معنى ان هو صبور، مفهوم؟ لكن الصبور بالالف واللام ليس في حق احد الا الله سبحانه وتعالى. والصبار هو من يقدر على الصبر بتكلف ومجاهدة. يعني ايه الفرق بين صبور وصبار؟ صبور عنده قدرة على الصبر بحيث صارت ماهيته الصبر بغير عنت، يصبر بسهولة جدا ومهما كانت المشقة، فده يسمى ايه؟ صبور. لكن لما يكون الامر بقى محتاج منه ان هو يعني يعافر عشان يصبر، فذلك يسمى ايه؟ صبار. ولذلك قال تعالى ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار يعني يصبر مع المجاهدة والتكلف، يعني يتكلف ويجاهد من اجل الصبر. ودي طبعا مقام ايماني، يعني واحد زي ما يقولوا ايه، يعني لو ساب نفسه هيفلت وعمال. طب انت بتجاهد نفسك ليه؟ ما هو المرضات ربنا. يعني لو ما كانش في شيء بتخشى منه، لو ما كانش في معنى بتخشى منه، لو ما كانش في احد بتخشى منه، ما انت هتسيب نفسك تنطلق. يبقى اذا الصبر ده صفة ايه؟ مجاهدة. وربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. يبقى اذا مقام حسن ولا مقام سيء؟ مقام حسن، انك انت تجاهد نفسك في الصبر، لان الصبر هو زاد الطريق. وكل ما تصبر كل ما تعلو عند ربك سبحانه وتعالى، فهم؟ طب هنا جمع ما بين صبر وشكور ليه؟ لان هو الانسان كل ما يتنزل عليه من السماء اما نعمة واما بلية، صح؟ التكليف خلاص نزل كله، ما بينزلش كل يوم تكليف، والتكليف نزل وخلاص وكمل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طب ما ايه اللي بينزل علينا كل يوم؟ يا نعمة يا ايه؟ يا بلية، صح؟ طيب احنا مأمورين ايه؟ مع النعمة نشكر، ومع البلية. عشان كده ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار مع البلية شكور مع النعمة. آية الشورى 23. ولذلك قيل في الصبار انه هو الذي ينتظر بالصبر، ينتظر بالصبر حتى يلاقي ما يقتضيه الصبر، ينتظر بالصبر حتى يلاقي ما يقتضيه الصبر. يعني ايه الجملة دي؟ عارف الواحد اللي هو ماسك حلة كده وسايق منتظر المطر، فاهم؟ بحيث ان هو ايه انسب حاجة يقف بيها في ساعة في مظلة انتظار المطر، ايه؟ اناء يجمع فيه الماء، صح؟ صح؟ يبقى هو انتظاره ده حسن لانه منتظر بشيء يتناسب مع المنتظر. فالصبار هو من ينتظر في الصبر ما يقتضيه الصبر، لانه عارف ده هيحصل له حاجة بعد شوية، هيجي له حاجة بعد شوية، هيحتك باحمق، هيحتك بجاهل، هيرى من امرأته، هيرى من ولده، هيرى من نفسه، هيرى كذا، هيرى كذا. هو عالم الواقع، الواقع هي الدنيا كده. وبالتالي هو ايه زي ما تقول بيجهز الاناء اللي يتلقى فيه العرض، مفهوم؟ قال تعالى فاصبر لحكم ربك. يعني هتصبر لحكم ربك بايه؟ بالاستبار، او بان تكون صبار، يعني هتجهز صبرا في نفسك. ها الحكم هنا عام مش تكليفي بس، هنا الحكم عام مش تكليفي، يعني تكليفي وايه وقدري. فان كان على التكليفي فاصبر لحكم ربك، اصبر على الصلاة والصيام والزكاة والحج والامر المعروف ونهي عن المنكر ودومة الطاعات، اصبر على ذلك، لا تؤديه ثم تنقطع عنه، لا تكن قويا فيه ثم تفتر فيه، لا تبدأ ثم تقف. طب من حيث الشرعي، طب من حيث القدري برضو فاصبر لحكم ربك بالمعنى الاعم في القدري، مفهوم؟ لان هو الاحوج للصبر اكثر اظهر في المعنى، واللي كان كله سواء بس ده الاظهر في المعنى. اما تقولها لاحد اول ما يسمعها يقع، وده معنى كلمة اظهر في المعنى. فاصبر لحكم ربك، اي انتظر حكمه لك. قال صاحب التحرير والتنوير والصبر عرفه الغزالي، والصبر عرفه الغزالي في احياء علوم الدين بانه ثبات باعث الدين. ده من يعني ادق التعريفات اللي قرأتها فيما يتعلق بتعريف الصبر، الصبر هو ثبات باعث الدين، ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة. هو ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة. يعني انت عندك مقتضى تقوى، عندك مقتضى الاستجابة، صح؟ وعندك مقتضى الشهوات من خلال الجبلات والهوى المغروس في النفوس. فالشرع يخاصم الشهوات، لا يضدها ولا يأمر بنفيها، انما يأمر بتقييدها. يعني الشرع ما قالكش انت بتجوع الغي حكاية الجوع، انت بتعطش الغي حكاية العطش، انت بتميل للنساء او النساء يميلن للرجال، الغوا الموضوع ده. في الشرع بيقولش كده، لان ده معناه مخاصمة الفطرة، صح؟ ودي مستحيلة يكلف بها احد، ما حدش يثقها ابدا. اما الشرع بيأتي يقول ايه؟ يقول لك الجوع ابقيه بس قيده. عشان كده ربنا قال ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني معنى ذلك ان اتباع الهوى بقيد الهدى ماله؟ خارج عن الضلال، مفهوم؟ وده معنى الحديث اللي مجادل في صحته، اللي هو لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني بمعنى انك انت تقيد هواك، طبعا الآية تشهد بالمعنى الحديث، انك تقيد هواك بايه؟ بقيد الشرع. الجوع يقول لك اه في جوع ومن حقك انك تجوع ومن حقك تاكل، بس كله ايه مما رزقناكم حلالا طيبا. فاهم؟ الميل الغريزي من الرجل للمرأة والمرأة للرجل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فهم؟ وانكحوا الايام منكم والصالحين. امر الرجال ان يزوجوا النساء، وامر الرجال ان يزوجوا ما هم لهم اولياء من النساء، وامر الرجال ان يتزوجوا بحيث ايه انه يقيد هذه الجبلة بالايه. يبقى اذا كون انك انت باعث الدين موجود في النفس، ويجي بعث الشهوة يزقه عشان يوقعه في المخالفة. ايه هو الصبر بقى؟ ان باعث الدين يبقى عامل زي البقر كده، يقف ما يتزقش. مفهوم؟ يعني باعث الشهوة بيعمل ايه؟ بيدفع، بيدفع كأن اتنين قدام بعض، فده يطلع لسانه لده، فده واقف كده ايه ثابت، فيزقه عشان ايه يوقعه، اللي هو باعث الدين وده باعث الشهوة. لما ده يثبت امام دفعات يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه صبر. لان طبعا الدفعات دي مؤلمة او بتأثر في بعث الدين، صح؟ ومش بتأثر؟ بتأثر. فكل اللي يبقى ده صبر. واضحة؟ ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة. طبعا التعريف هو بيقول، وهذا التعريف مقصود بالصبر الشرعي اللي هو يعني متعلق بالأمر الشرعي، لا هو صبر في كله، لأنه حتى عند البلايا الشهوات بتحط على الجزع، والشهوات بتحط على السخط. فاهم؟ اللي هو إعمال الألم بإطلاق، ما الألم شهوة مش حال، صح؟ الفرح شهوة والغضب شهوة، صح؟ فإعمال الغضب وإطلاقه شهوة. لما يجي بعث الدين يقف قدام الغضب ما ينهارش، يبقى ده ايه؟ صبر مع البلية. وبرضه في التكليف لما يقف بحيث ما ينهارش امام التكليف يبقى برضه صبر، فهو صبر عموما. فيبقى اذا هو ثبات باعث الدين امام او في مقابلة باعث الشهوة. واما الصبر من حيث هو الذي هو وصف كمال، اللي هو مسألة انه يبقى صفة من صفات كمال المؤمن، ده اصل الصبر. التعريف اللي انا قلته ده اللي هو اصل، هو ماهية الصبر، اللي هو حقيقة الصبر الذي لابد ان يكون في كل مؤمن، وانه لو انتفى يبقى الانسان بقى كافي. لان لو انتفى ثبات باعث الدين، ها، يبقى معنى ذلك ايه؟ مفيش باعث دين، يبقى فيه ايه؟ كفر، صح؟ خلاص وقوع انهار، لازم يكون في قدر منه، وكلما على على كلما على على الايمان يعني. لكن الصبر كصفة جمال، كصفة كمال للمؤمن، حيث تقول هذا من الصابرين كما جاء في الآية الصابرين والصابرات، مش كل المؤمنين لهم هذه الصفة الكاملة، صح؟ انما لابد يكون عندهم صبر، وإلا مش المؤمنين اصلا. واضحة دي؟ واما الصبر من حيث هو الذي هو وصف كمال، فهو عبارة عن احتمال النفس امرا لا يلائمها. هو عبارة عن احتمال النفس امرا لا يلائمها. اما لان مآله ملائم او لان اكتبوا اشرح لك اكتب بس حتى اكتبوا يعتبروا انجليزي واكتبوا بعد كده بقى بص في معناه. اما لانه مآله ملائم او لان عليه جزاء عظيما، رحمك الله، او لان عليه جزاء عظيما فاشبه ما مآله ملائم، او لعدم القدرة على الانتقال عنه، او لعدم القدرة على الانتقال عنه الى غيره مع تجنب الجزع والضجر، او لعدم القدرة على الانتقال عنه الى غيره مع تجنب الجزع والضجر. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني امتى الانسان يستحق وصف صابر؟ عندما تحتمل نفسه امر لا يلائمها، يعني حاجة ما تريحوش، حاجة مش متناسبة معاه، حاجة مش بيحبها، مش ملائمة. وشوف التعبير قال ايه؟ غير ملائمة له. يعني مثلا ايقاظك في استيقاظك للفجر من النوم، صبرك صيامك للنافلة وتركك لما تشتهي من الطعام الحل او شهوة الحل، كل هذه عبارة عن امور غير ايه؟ ملائمة للنفس، غير ملائمة للنفس. يعني هي زي ما نقول ما بتبسطش، فاهم؟ مش ان هو مش ان هو متضايق منها، لا، هي مع كنفس كتركيب نفسي غير ملائمة له. ليه بقى؟ ليه يصبر؟ يعني ليه هو يحتمل ذلك؟ لان هو عرفه بان احتمال النفس لامر لا يلائمها. مش بس كده، يعني من باب ان هو جتة ومن باب انه بارد ومن باب اللي جيته من حسن فبالتالي بيتحمل، لا، هو يحتمل امرا لا يلائمه لان ما قال هذا الامر ماله ملائم. يعني يقول لك مثلا ايه؟ انا اعف واعوذ بالله من الزنا لان ده حي ايه؟ حي في الاخر حيكون سبب ان ربنا يعفني ويرزقني زوجة صالحة او كذا. يبقى اذا هو صبر على ما لا يلائمه لان ما قال هذا الامر هيبقى ايه؟ هيبقى ملائم. مفهومة؟ او لان عليه جزاء عظيما. افترض ان هو مش حاطط في اعتباره المعنى ده، سيبك من العفة، افترض ان هو مش عايز ياكل حرام، مش عايز يظلم. ليه؟ لان عدم الظلم ده هينجيه يوم القيامة له جزاء ايه؟ عظيما. زي تحمل الجلاد، تحمل الجهاد، كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لا يلائم ابدا، فهم؟ طب ليه بتصبر عليه النفس مع انه لا يلائمها؟ اولا لانه يعلم ان ده عليه جزاء عظيم جدا، بل اعظم الجزاء عليه، او من اعظم الجزاء عليه، فهم؟ فترى سواء كان هو صابر عشان النتيجة اللي هتيجي ملائمة يعني هتبسطه، او الجزاء اللي هيجي هيبسطه، فهم؟ فكأنه ملائم له، لانه انت العبد يا يعني اما هو عايز حاجة تلائمه زي مسألة العفة والنكاح، يا اما عايز حاجة تبسطه. طب المؤمن، ما احنا الصبر ده مش بنتكلم على الكفرة، لان الكفرة ما لهمش صبر اصلا، مش اتفقنا انه لو الصبر راح، وده حقيقي كلام بعد شوية، لو الصبر راح يبقى الايمان راح، لو الصبر صفر يبقى الايمان ايه؟ دي قاعدة، يعني ده مش كلام وعظ مني ليك، دي قاعدة افهم. طيب، يبقى لما واحد هيصبر على ما لا يلائمه، اما لان ما قال هذا يعني الذي تحمله سيقول الى ما شيء يبسطه، يبقى هو صبر على ما يبسطوش عشان ايه؟ عشان يوصل اللي يبسطه، او ان هو يصر باجر. واحنا عندنا قاعدة، المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. يبقى انا لما اقول لك اعمل كذا، وخد بالك ده انت لما تعمل كذا ان شاء الله ربنا يشفيك، بتعمل كذا ان شاء الله ربنا يعفك ويرزقك الزوجة الصالحة، بتعمل كذا ربنا يرزقك الولاد الصالح، فتحس ان ايه؟ انا نفسي في الحاجة الايه؟ المقال ده. خلاص بتحمل بقى شوية لغاية ما اوصل للمقال ده، او ان يقال لك انك ليك اجر كذا وكذا وكذا، وانت بطبيعتك كمؤمن اول ما بتسمع مسألة الاجر والثواب بتصرك اساسا، لان ده من تركيبة المؤمن، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من علامات الايمان. المؤمن مش محمد ولا حسن ولا علي، المؤمن كمؤمن من سرته حسناته وساءته سيئته. يوم الواحد ما بيحب المعصية ومبسط بالمعصية يعرف انه مش مؤمن، يعرف ان فيه نفاق. مفهوم؟ يبقى نعيد العبارة وانت بقى عشان تبقى فاهمها. الصبر من حيث هو الذي هو وصف كمال، فهو عبارة عن احتمال النفس امرا لا يلائمها، اما لان ما قاله ملائم او لان عليه جزاء عظيما. فاشبه ما مآله ملائم، يعني اشبه الحاجة اللي هو نفسه فيها، او لعدم القدرة على الانتقال عنه الى غيره، او عدم القدرة دي التالتة بقى، ان هو يتحمل الحاجة اللي مش ملائمة، لانه لو ما تحملش دي اللي مرضيش بالخوخ هيرضى بشرابه، فاهم؟ يعني مش عايز تشرب شاي تشرب فينيك، فيبقى لا خلاص خلينا في الشاي، ولا بس ما غير سكر طبعا لان الفينيك مر، صح؟ فيقول لك يا ده ده لا، يبقى خلاص ده انا اشرب الشاي واسكت، يبقى ايه ده؟ هو تحمل ده لانه ايه؟ لا يستطيع الانتقال الى غير، لان غيره اشق، مفهومة؟ وده طبعا في اي تكاليف معين، زي ما يكون انسان يقول لك والله ايه انت يعني اسكت، اديك بتشوف منكر وبتكبس اسكت، اصلا انت متضايق ومتغاظ، بس البديل انك انت لو كلمت ممكن تخش يبقى في ضرب قتل ولا في ده ولا في ده ومفسده كبيره وناس تتناحر وتقاتل، لا يبقى يبقى اذا ايه؟ صبر عليه، اما لانه مقاله ملائم، واما لانه وراه اجر كبير قوي هيبقى كانه قاله ملائم حاجه تبسطه يعني، واما لان الحاجه الثانيه ها عدم القدره على انتقال لغير، لان غيره مر امر يعني. طبعا كل ده يعني اللي هو احتمال النفس الامر الغير ملائم ده مهم جوه جدا، ان يكون مع تجنب الجزع والضجر. يعني لو كان كل اللي احنا بنلغي فيه ده مع ضجر وجزع ما فيش صبر، ما خلاص ما النفس مفلته مش محبوسه، ما فيش تحمل. قال ما اشتهى وتزبد بما اشتهى وانفعل بما اشتهى، يبقى خلاص ما فيش حبس، يبقى فهم مفهوم كل ده مع تجنب ايه؟ الجزع والضجر. فالصبر احتمال وثبات على ما لا يلائم، الصبر احتمال وثبات على ما لا يلائم، واقل انواعه مكان عن عدم المقدرة، اقل انواع الصبر ما كان عن عدم المقدرة، وهو اللي بيسموه جعل العجز صبرا، جعل العجز ايه؟ جعل العجز صبرا. وجعل العجز صبرا ده شيء مش وحش، سيادة مش مقام عالي بس مش وحش. بمعنى ايه؟ لما واحد يقول له مثلا قوم اسرق، بيقول له انا ما اقدرش اسرق انا ما عارف، فهو يقول ايه؟ لا انا بدل ما اقول مش قادر انا اقول ايه؟ انا اصبر على ان اسرقها، هو كده كده عاجز مش عارف يعمل، فده لا يقال صابر يعني، مثل هذا لا يكون محسون، انما في حد ذاته كون اللي ينوي النية اللي اوفق للشرع حتى وان كان ضعيفة جدا اوفق وارفق من انه فهم. لذلك جاء في الحديث انما الصبر عند الصدمة الاولى، انما الصبر عند الصدمة الاولى. اني صبر بقى ده؟ اني صبر؟ لا مش احنا مش فاكرين وخلاص عرفنا الصبر في البلاء، ما خلاص لا مش احنا بنتكلم دلوقتي في الصبر اللي هو صفة كمال، صبر اللي هو ده اتم الصبر، اكمل الصبر بالراحة كده، بس بالراحة هذا هو اكمل الصبر، لان احنا اتكلمنا على صبر دلوقتي على ثلاث انواع من الصبر، صبر التكليف، صبر الكمال، صبر العجز، صح؟ مش كده ولا لا؟ صبر العجز قلنا ده ما هو صفة محمودة ولا شيء، بس ايه مش وحش ان الانسان يحول عجزه لايه؟ لصبر، اهو ثوانية يعني، حتى لو مش هيؤجر فيها بس ممكن تكون منع لاسم، صح؟ خلاص. والصبر التكليف اللي احنا اتكلمنا عنه فوق بقى، اللي هو ثبات بعث الدين امام بعث الشهوة، الاتنين بيتخانقوا مع بعض، دوكا بيقف قدامه وبينهارش، وبالتالي بيثبت طالما ما انهارش يبقى لو في واجب هيعمله، لو في حرام هيتركه، صح؟ يبقى ده كده مظبوط اهو. انما بقى اللي هو بالنسبه له زي ما نقول راجل قادر على الصبر، والصبر بالنسبه له بحيث ان هو يعرف بالناس به، او يعرف في الناس به اللي هو الصبر، فايه ده؟ هذا الصبر بيكون عند الايه؟ عند الصدمة الاولى، لان ده اللي هو الانسان بيبقى خد الخبطة وبقى ايه؟ بدل ما ينزل شوية فيعجز وبعدين يرجع يطلع، هو من الاول فين؟ طالع. واضحة؟ يعني مش معنى ذلك ان الانسان لما يصبر بعد الصدمة الاولى يبقى ما صبرش، لا، بس هيبقى صبر درجة ايه؟ درجة تانية وتالتة. انما الصبر الذي يصف صاحبه بالصابر والذي يستحق صاحبه اجر الصابر والذي ينال بمقام الصابر هو الذي يكون عند صدمة. ليه؟ لانه ده معناه تحمل النفس ما لا يلائم من اجل كذا او كذا او كذا. واضحة؟ ده لو وضحت لكم دي تبقى ما شاء الله يعني. فاهمين ولا ايه؟ اي الصبر الكامل. واحد تكتب كده. ولذا ورد في الصحيح انما الصبر عند الصدمة الاولى اي الصبر الكامل. مفهوم؟ هو الصبر الايه؟ الكامل. وما دونه فهو صبر، وما دون هذا يعني فهو صبر وان كان اقل منه، وما دون ذلك فهو صبر وان كان اقل منه، لكن يسمى في الشرع ايه؟ صبر. مسألة مهمة بقى، يعني اكتب كده ايه؟ مسألة هامة جدا. معظم الفضائل ملاكها الصبر، اللي احنا كنا بنتكلم من شويه في مساله انك تمون صبر، اللي هو ان الصبر زاد الطريق. معظم الفضائل ملاكها الصبر، يعني زادها، يعني قوامها، يعني مرجعها، يعني اللي يملك امرها سميها كده زي ما بحياك. ادي معنى كلمه ملاكها او ملاكها. معظم الفضائل ملاكها الصبر. وذلك لأن الصبر، لأن الفضائل معزرة، وذلك لأن الفضائل تنبعث عن مكارم الأخلاق، عن مكارم الخلال، تنبعث عن مكارم الخلال، مكارم الخلال، ها؟ زي الأخلاق يعني، بس الخلال اللي هي الملكات الخاصة، تكوينات، يعني ممكن أنت يبقى عندك أخلاق بس تكوينه مش موجود فيك، زي انسان مثلا بيكرم هو مش كريم بس بيكره الشح، فكل شويه يروح قطع حته من جتته ويروح يقول يلا معلش، فده ما مش عنده خله الكرم، لكن عنده ايه؟ خلق الكرم، انه بيتحرك زي ما قالوا الطبع بالتصبع، فبيطبع نفسه وان كان هو اصلا مش موجود في ايه؟ في طبعه، حتى لما يجي يكرم ويجي يعزم يبقى جاب ايه؟ ارخص اكله، ارخص بتاعه، كده كده يكرم، بس المهم انه برضه لازم تحس الحته اللي جواه شغاله، وهكذا يعني. وذلك ان الفضائل تنبعث عن مكارم الخلال، والمكارم راجعه الى قوه الاراده، وكبح زمام النفس عن الاساءه، وكبح زمام النفس عن الإساءة في شهواتها. مفهوما؟ يعني الفضائل بتيجي منين؟ من الخلال الكريمة زي ما قلنا، الطبع يعني، قال لك كلمة خلال يعني طبع، إنسان طبعه الكرم، إنسان طبعه الحلم، إنسان طبعه حسن الكلام، فهم؟ انسان طبعه لين الجانب، لين الجناح، خفض الجناح، انسان طبعه الهدوء، الحلم، وكذا. كل لو هذه طبائع، يعني هذه خلال فيه، هتصدر منها ايه؟ طبائع تصدر منها مكارم، صح؟ اللي هو من طبعه الكرم هيكرم، اللي من طبعه حسن الكلام هيتكلم بالحسن، اللي من طبعه الحلم هيحلم، وكذا. هذه المكارم اللي لا تنبعث الا من خلال، اصلا راجعة الى قوة ارادة، ها، في اداء المحمود وكبح النفس عن المذموم. يعني انت يبقى عندك قوة ارادة فانك تعمل موافق طبعك من الكرم، لان النفس وان كانت فيها خلال كريمة الا ان فيها نوازع سوء، ها، تصدها عن اعمال هذه الخلال الكريمة. يعني الانسان اللي في طبع الكرم ما تفكرش ان هو يعني ملاك بحيث لما بحب يكرم كده يكرم كأنه يعني لا، هو بداخله ايضا ها بداخله داعي شح، مفهومة؟ فيبقى هو بيعمل ايه اما بيجي يكرم؟ بيقوي ارادة داعي الكرم، يعني خلي داعي الكرم اللي جواه هو يبقى اقوى، فيدي بوكس لداعي الايه الشح. يبقى عمل ايه؟ هو جمد واضعف الايه المعارض، واضحة؟ طيب هذه تحتاج الى ايه عشان يقوم ويدي بوكس للتالي؟ ده محتاج ايه؟ صبر. ما ده الصبر، هو ده الصبر. فلا يمكن ابدا يكون فيه خلل كريمة فضائل الا بايه؟ بالصبر. لا يمكن، لان هو حقيقة ما يتترجم اليه حال الانسان الى مكارم هو حدوث الصبر داخله، اللي هو تفاعل الصبر، اللي هو ان الصبر يروح ماسك عامل زي العسكري اللي يمسك الحرامي ويقول التاني تروح انت، فيبقى ايه مسك السالب واذن الايه للموجب. لو انا سبت السالب والموجب من غير حبس السالب هيعملوا ايه؟ هيتصارعوا. هتلاقي انسان يسوف يحب الكرم بس يقولك مش دلوقتي اخي، بكرة معرفش في ايه، انا معيش غير 20 جنيه، خليها بكرة يمكن يجيلي 100 ابقى اعمل حق. المهم في ايه؟ فتبص تلاقيه تصابط. برضو يجي في وداعي الغضب يقولك انا الاحسن وعليا جبان، الاحسن وعليا لا، ده لازم ايه اشتمه ولازم اعمل. لكن طول ما السالب مقبوض محبوس الموجب ايه بينطلق بحرية، مفهوم؟ فلا تخرج المكارم، لا تخرج الفضائل الا من نفس حبس فيها داعي السوء، صح؟ واذن لداعي الخير ان ينطلق، وهذا لا يكون الا بالصبر. في حاجة تانية ممكن تعمل كده؟ مش ممكن. هو ده داعي خلق، او هذا حال لا يتترجم ولا يكون الا بالايه؟ الا بالصبر. ومعظم الفضائل ملاكها الصبر، لان الفضائل تنبعث عن مكارم الخلال، والمكارم راجعة الى قوة الارادة وكبح زمام النفس عن الاساءة في شهواتها، وذلك بارجاع القوتين، اكتب، وذلك بارجاع القوتين الشهوية والغضبية، وذلك بارجاع القوتين الشهوية والغضبية عما لا يفيد، عما لا يفيد كمالا او عما يورث نقصانا، او عما يورث نقصانا، فكان الصبر ملاك الفضائل، فكان الصبر ملاك الفضائل. فما التحلم، فما التحلم، فما التحلم والتكرم فما التحلل فما التحلم الحلم يعني والتكرم والتعلم والتقوى والشجاعة والعدل والعمل في الأرض ونحوها إلا من دروب الإيه؟ الصبر، إلا من دروب الصبر. يقول نفهم من الفرق بين الخلال والخلق أن الخلال أعلى مرتبة من الخلق. عندي شبهة، لماذا قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ أولا الخلال والخلق مش دي مش أعلى من دي، دي سبب دي، هذه سبب دي، بنقول انه لما الانسان يفعل الخلق اما يفعله تطبعا، يعني ليس هو من طبعه، واما يفعله طبعا، واضحة؟ زي ما ضربنا مثال انا شحيح بس بحاول ايه ابقى كريم، لو انا كريم بطبيعتي يبقى ده معنى ان انا عندي خلة الكرم الباعثة على خلق الكرم. طب ربنا لما يقول نبي انك لعلى خلق كريم، يعني معناك انك عندك الخلل، عندك الخلال، معذره، عندك الخلال الكريمه الباعث على الخلق الكريم، وليس هو متخلق، يعني مش بيجاهد نفسه، يعني مش بالعافيه زينا كده، الواحد مننا لو كلم واحد مؤدب يوم ساعتين يبقى حاسس انه سخن كده والعمليه انا عامل ما فين شويه الزبد والشتيمه وفين الشغل بتاعي لان مش طبعي مفهوم. حتى لما يجي واحد في البيت يبقى هادي مع زوجته وهي عارفاه يعني فتقول ده مش طبعك انت فيك ايه اللي جرالك ايه لان يعني هي متصوره عنه ان هو له وضع معين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له من خلال الكرم من خلال الجود من خلال الاحسان ها ما بعثت على الخلق مفهوم. في الشبهة انا مع كل حاجة شبهة عندي شبهة الواحد دي يعني. نعم شخصية ايه؟ ازاي؟ بص يا استاذنا الانسان ليس بخلق واحد والعبد لا يتفاعل في حياته بخلق واحد. انت كمؤمن صبور حكيم عندك علم عندك حلم عندك منطق عندك فهم. مفيش واحد بيتعامل بالصبر بس ان احنا دلوقتي بنتكلم على الصبر دراسة فبنتكلم على جانبه معين لكن مفيش واحد في الدنيا بيروح لاغي كل احاسيسه لاغي كل ملكاته يقول انا النهارده صابر لا. انما ده معناه انك انت اما تحط الصبر مع الحكمة مع الفهم مع الفقه مع ده مع ده هتلاقي ساعات تضرب ويبقى من الصبر مش يعني فاهم لان مقتضى الحكمه الذي تبعث على انكار المنكر دون ان يكون هناك تساقط ودون ان يكون هناك تمادي لافساد معين. فدي يعني انت لما نيجي نتكلم على زاويه معينه لتربيه النفس عليها لا تحمل انك انت ستحيا بها فقط لغير فبتقعد تحملها كده لوحدها لا انما انت بطبيعه الحال. بس انا عايز اقول انه الصبر عموما يعني هو زاد كل حاجه يعني زاد الحلم وزاد الحكمه وزاد الفقه وزاد هو الصبر. ليه؟ لان وزاد الطريق انت عشان تتفقه عشان تحلم حد عشان تتعلم فن التعامل مع الناس هاي الصبر يعني مش حس ان واحد واخد واحد معاه وبيعلمه يقول له بص انا كل ما اقعد مع حد بتكلمش خالص تقعد خالص شوف انا بتكلم معاه ازاي ولو ايه قال له ما حاضر بس ودك بقى ايه غجري. فقعد مع واحد الاولاني قعد يكلتك ودوكها بقى يقول له ايه يا عم الشيخ انت كل حاجه تقول له حرام وحلال ودوكها قاعد ساكت بيفرك وانه ما تتكلمش يقول له لا مفيش كل ده في الحلال حلال والحرام حرام يقول له بس انا مش فاهم راح قال له عن امك ما فهمت وانت برضه ايه هو طب هو جواه يعني هو كده يعني مش حي. طيب ومما يؤثر عن علي رضي الله عنه طبعا دائما الناس لما تذكر علي رضي الله عنه يقولوا كرم الله وجهه او يقولوا الامام علي. اما كرم الله وجهه فدي ممكن لها وجه كما قرأت لبعضهم انه لم يسجد لصنم من باب انه امن وهو صغير صبي علي رضي الله عنه. اما الامام فدي من بقية التشيع الوحيد اللي لما يذكر يقول الامام علي الوحيد مع انه لو كانت كلمة امام احق بها فابو بكر احق بها منه مفهوم. لكن هو بقيه التشيع ان احنا ايه نذكر عليه بالامامه خاصه دون غيره. فان قلنا الامام علي بقى نقول الامام عثمان الامام ابو بكر الامام عمر فرضنا ان كان تكريما يعني لكن لا نخصه. لكن نقول كما علمنا السلف ابو بكر رضي الله عنه علي رضي الله عنه الى اخره. ومما يؤثر عن علي رضي الله عنه الشجاعه صبر ساعه يعني ايه اذا انت نجحت في التعامل مع الواقع بانك انت ما تتفاعلش باي اساءة باي مخالفة في مقابل متغيرات اللي حولك ساعة هنا مش 60 دقيقة يعني ان تصبر حينا انت بذلك ايه شجاع انت بذلك لانك ايه استطعت ان تملك نفسك. وزي ما بيقولوا اهل التربية اصعب ما يملكه العبد نفسه. اصعب ما يملكه العبد نفسه. يعني انت ممكن تتحكم في مراتك، في ابنك، في جارك، في العامل اللي عندك، الا نفسك. تلاقي نفسك دي صعبة عليك انت شخصيا، فاصعب حاجة تملكها هي نفسك. يعني لان الانسان فاكر انها سهلة قوي، لانها ان فعضك ساعة تمردت عليك اخرى، وان لانت لك ساعة قست عليك اخرى، لدرجة ان انت في الاخر بتستسلم لها. يعني تلاقي الواحد يقولك ايه اهو معلش شوية كده، يعني الواحد اصلا يعني زهقان، فتلاقيه بيتكلم بلغة النفس التي لامته والتي الجأته الى المخالفة، فهم؟ ويبرر لنفسه. ولذلك اكثر الانسان اعتذارا عن نفسه هو، صح ولا لا؟ ان الانسان عن نفسه ولو القى، فاكثر واحد بيلقي معذرة عن نفسه لانها تغلبه. فلما تغلبه بدل ما يقول ده انا مفضوح قدام نفسي ومغلوب وكسر عينيا، يوم يقعد يقول ايه السنة اسلم اصل حتى، عشان يتنوا ايه، عشان يتنوا كبير، ما هو مش معقول هيقول لنفسي. عشان كده كان حتى ورث عن السلف كثير من الاثار والارجوزات وغيرها في مخاطبة النفس، كما وقف عبد الله بن رواحة في مؤتة لما وجد الناس والجيش والوضع كان الموجود اللي انتوا عارفينه في غزوة مؤتة، وبعدين وقف قال اقسمت يا نفس لتنزلن او لتكرهن، ما لي اراك تكرهين الجنة، يا نفس ان لم تقتلي تموتي، وفي سبيل الله ما صليتي، الى اخر ما قال. يعني هو بيخاطب نفسه على ان انت ايه، يعني زي ما اقول لك اوعي تفكري كده او دماغك تجيب كده ولا كده، ان ايه هتنزلي الجهاد، هتنزلي القتال، وهتؤمني مش هتسيبك، يعني مش. فده نوع من الشعور الملامة، التلاوم، بيسموه التلاوم ما بين النفس والعزم على الخير. ما بين طبعا ده في ظل ايه، في ظل الصبر، صح، انه عايز يلزمها فلازم يصبر على ذلك، وانه وان كان في شدائد وان كان في عدم ملائم وان كان، فالشجاعة صبر ايه، صبر ساعة. وحسبك بمزية الصبر ان الله جعله مكمل سبب الفوز، مكمل سبب الفوز في هذه الصورة التي بين ايدينا، مش كده ولا ايه؟ مش ربنا بيقول والعصر ان الانسان لفي خسر، الا رقم واحد امنوا، رقم اثنين عملوا الصالحات، رقم ثلاثة تواصوا بالحق، والمتمم، المتمم للفوز هو الايه؟ الصبر، وتواصوا بالصبر. وحسبك بمزية الصبر وحسبك بمزية الصبر ان الله جعله مكمل سبب الفوز في قول تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الغزالي، ذكر الله الصبر. قال الغزالي ده اسمه ايه؟ اسمه ابو حامد. هو ليه سمي الغزالي؟ كان غزال بيغزل النسيج، غزالي مش غزالي، اسمه ايه؟ غزالي، غزالي من الغزل، مش انت بتقول شركة الغزل والنسيج، هو بقى الغزل ده. قال الغزالي، ذكر الله الصبر في القرآن في 79 موضعا، والنيف من 3 لـ 9، نيف حاجة و70، اكتب حاجة و70. ذكر الله الصبر في القرآن في 79 موضعا، النيف من 3 لـ 9. واضاف اكثر الخيرات والدرجات الى الصبر. الكلام ده طبعا انا ذكرته معاكم في بعض الامثلة من الايات التي قدمتها في اول الكلام على الصبر في الدرس الماضي، لو تذكروها حضراتكم يعني. واضاف سبحانه وتعالى اكثر الخيرات والدرجات الى الصبر وجعلها ثمرة له، فقال عز من قائل سبحانه وتعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا، وقال وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، وقال سبحانه ان الله مع الصابرين. وده بيضرب امثلة يعني من ايات كثيرة جدا، اكتر من حاجة و70 موضوع. ذكرت الكلام ده في المرة، نعم، ما انا ذكرتها في المرة اللي فاتت كلها، انت عايز كل مرة الايات وعايز كمان الورق مطبوع. وانت اذا تأملت، مش انت كل واحد يعني يقولك الورق مطبوع، مفيش ورق مطبوع، خد بالك، المدرسة يعني ايه؟ يعني ناظر وجرز وجلدة. عارفين الجلدة؟ فاهم؟ المدرسة ناظر وجلدة وجرز وامتحانات. انتوا بقى المدرسة بتاعتكم دي ورق اندلع وهزار، ورق مطبوع تكتبوا منه، كل اللي عامل لي البحث ما شفتش واحد يعني كان ثلاثة اربعة كده نساء ولا من الرجال لسه ما كملش اللي ممكن يكون كتب ايه شيئا مما يفهم او يعني حاول كده، انما كل واحد مسك الورقتين وراح ايه واللي كتبهم لي بخط كأنه واقف على محطة الترماي وراح رزحهم، واخد بالك؟ والاخر تقول لك انا واخد ليه كده، انا ليه واخد 50، وهكذا. فلازم تفهم مدرسة يعني جد، يعني انا مسميها مدرسة العقيد مش دورة العقيد ولا تمهيد عقيد، بمعنى ان يبقى فيه جد، انك تبقى عارف الموضوع محتاج منك بذل. وانا التسهيل سهل، يعني انا سهل ان انا الورقتين دول احطهم على الموقع وتطبعهم وتاخدهم وبعدين انت تروح واخدهم وتنقل منهم وتجاوب، وفي الاخر مش تستفيد شيء، مش هيبقى، لانه زي ما قلت لك العلم ان تعطيه كلك يعطيه بعضك، يعطيك بعضه، ان تعطيه كلك يعطيك بعضه. فلازم يكون في جهد، لازم يكون في جهد. جهد يبقى عن انك انت تيجي تركز جامد، تحاول تكتب بقدر المستطاع، تحاول تلاحق بالكتاب وما استطعت، فاهم؟ مرة على مرة تدرب، ما تبقاش انت طالب ان حد يسهل لك، انت تطلب انك تصطاد بنفسك، فاهم؟ انما انتوا عاملين زي اللي راح يصطاد سمك، قام قال للراجل لوبك ثواب، انزل تحت شوف لي بلطية حطها لي في الصنارة وقول لي شد. انتوا عايزين كده؟ طب انا ما عنديش الكلام ده، انا لا عندي بلطية ولا عندي بسارية. فانت لازم تفهم. فكل شوية يقول لك ايه احنا عايزين محاضرات، عايزين مكتوبة عشان تساعدني. ساعدك في ايه؟ في النوم؟ ما انت نايم اصلا، ما فيش مساعدة في النوم. ده انا نفسي اقومك من النوم، نفسي اقومك من النوم، نفسي املي. فلازم نتفهم بس في الموضوع ده. يقول وانت اذا تأملت وجدت اصل التدين. حتى دي بقى الجملة دي عجباني جدا جدا، يعني عجباني انا شخصيا لتأثيرها في نفسي. وانت اذا تأملت وجدت اصل التدين والايمان من ضروب الصبر، وجدت اصل التدين والايمان من ضروب الصبر. خد بالك من كلمة اصل التدين والايمان، مفهوم يا اخوان؟ وانت اذا تأملت وجدت اصل التدين والايمان من ضروب الصبر، فان فيه مخالفة، فان فيه مخالفة النفس هواها ومألوفها. فان فيه اي في الصبر مخالفة النفس هواها ومألوفها في التصديق بما هو مغيب او بما هو مغيب عن الحس، تصح مغيب وتصح مغيب، بما هو مغيب عن الحس الذي اعتادته، الذي اعتادته وبوجوب طاعتها واحدا من جنسها. هشرح بس اكتبوها. لا تراه يفوقها في الخلقة وفي مخالفة عادة ابائها، وفي مخالفة عادة، اكتب اللي بعدها، عادة ابائها واقوامها من الديانات السابقة. يعني ايه بقى العبارة دي؟ جميلة جدا جدا. بيقولك انت لو تأملت حقيقة تدينك انت نفسك او الدين عموما، الدين، قصة الدين ايه؟ قصة الدين رب لا نراه ارسل رسولا واحد من البشر مثلنا لا نرى فيه مزية خلقة عنا. لا يعني لو جالنا باربع رجلين بعشر عينين بجناحات كنا هنقول اه ده ايه يعني، يعني مختلف عننا، فده الرسول، فاهم؟ وبعدين يأمرنا وينهانا بكثير من الامور على اختلاف اللي احنا عايزينه، اللي بنهواه، اللي ابائنا قالوا لنا عليه، اللي اجداد، يعني الموضوع كله في بعضه ببعضه كده. ما كانش يبقى فيه صبر وتثبت الموضوع مش هيمشي. ليه؟ ما الذي يجعلك تقبل الغيب الا الصبر؟ الصبر، الصبر في رد الشك، والصبر في رد التردد، والصبر في قبول الداعي الملزم، لان احنا ما قبلناش كده عبط، احنا عندنا دلائل كثيرة بس في مقاومات، صح ولا لا؟ بدليل انه نفس الدلائل دي اتعرضت على 10 2 امن و8 لا، مش اتعرضت على 10 9 امن و1 لا. يعني اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش اللي امنوا اقل من اللي ما امنوش. انا مش بتكلم على العرب او اهل المدينة، بتكلم على الدنيا اللي من سمعوا به ها لعدم صبرهم، فهم؟ فبيقولك اذا تأملت وجدت اصل التدين واصل الايمان من دروب الصبر. ليه؟ لانه في مخالفة النفس هواها ومألوفها. النفس بطبيعتها لما واحد يقولك انا عندي بتاع كويسة جدا انا بحالك بعشرة جنيه، لا ارادة تقول له ايه؟ ورهاني يا عم انت مش صدقني. لا شو ورهاني انت تضحك عليا؟ طب ومع ذلك يقولك ده في ربنا وجنة ونار ها، ومع ذلك امنت بيها، فاهم؟ طب ده مش مألوف، ده المألوف انك تقول ورهاني، صح؟ لكن مع ذلك امنت ها، وفي نفس الوقت جالك واحد زيك زيه بالضبط يأكل ويمشي بالاسواق ويشرب ويمرض ويتعب وكمان ايه يصيبه ما اصابك وترمى زوجته بالزنا، فاهم؟ ويعني ومع ذلك هو رسول عليه الصلاة والسلام حق، وبرضو انت من غير ورهوني برضو قبلت، وامرك بامر كتير خلاف المعتاد بالذات في زمني، قال لهم اصلا لا او امداد لا او ده كذا لا او ده لا او ده لا او هو ربه خلاف، ومع ذلك كل ده. طب ايه اللي يحمل على ده كله؟ ايه الصبر؟ عشان كده قلنا من لا صبر لصبره صفر يبقى منه صفر، مفيش فيها دي جدل، صح ولا لا؟ اللي صبره صفر ايمانه صفر. وازاك الشيطان خلى الناس بلا صبر، خلى الناس بلا صبر، يقولك الحين النهاردة موجود انا لسه هستنى اخره، عشان كده وما لقاها الا الذين صبروا. لكن هو لما تيجي تقول له يقولك ايه يا عم بتصدق الكلام ده؟ ولذلك الشيطان لما بيجي يلعب لك في اي حاجة يلعب لك في ايه؟ في الصبر، لازم قبل اي حاجة، لان هو كده خرم التانك وفضى كل اللي فيه، تيجي تدور مش هتلاقي حاجة. لكن انت لما يبقى عندك صبر، ده الصحابي يقول له يا رسول الله ارأيت ان انا قتلت فقتلت اين؟ قال تكون في الجنة. وكم فيها لتمرات يأكلها؟ قال والله انها لحياة طويلة، يعني مرضيش ها ينتظر فترة بحيث يحل كل دم بقى ايه ها صبر، فهم؟ خلاه قتل كل رغبة، خلاه استحب الغيب وامن به ها، خلاه كسر دواعي النفس وشهوته في البقاء حتى في الحياة، مش بس بقاء في الشهوات حتى في الدنيا كدنيا وهكذا. وانت اذا تأملت وجدت اصل التدين والايمان من ضروب الصبر، فان في مخالفة النفس هواها ومألوفها، في ايه بقى؟ في التصديق بما هو مغيب عن الحس الذي اعتادته، وبوجوب تعاطي واحدا من جنسها لا تراه يفوقها في الخلقة، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ها، بل وامرها، وفي مخالفة عادة ابائها واقوامها من الديانات السابقة، فهم؟ اكتب. فاذا صار الصبر خلقا لصاحبه، فاذا صار الصبر خلقا لصاحبه هون عليه مخالفة ذلك كله. خلف يعني كل الحاجات اللي العقل يقول له يعني، ولا النفس ولا الهوى يقول له يا راجل ايه اللي انت فيه ده تصدق الكلام ده، الصبر على طول يروح ايه؟ يروح مطيح على طول في الايه؟ هون عليه مخالفة ذلك كله لاجل الحق والبرهان، فظهر وجه الامر بالاستعانة على الايمان، بالاستعانة به على الايمان وما تفرع عنه بالصبر. عشان كده لا زاد الا الصبر وزال الطريق، عشان كده ربنا امرنا، حتى شوف لما جه بقى الامر العام امرنا بالاستعانه بامر معنوي وامر عملي في كل حياتنا. يعني انت في المصايب استعين، انت في شدائد عايز تبقى تقي، عايز ما تتفتنش، واستعينوا بالصبر والصلاه، استعينوا بالصبر والصلاه امر معنوي. الامر المعنوي ده هو زاد العقيده كلها اللي هو الصبر، فاهم؟ والصلاة اللي هو الايه؟ الامر العملي. ايه ده؟ طب نشوفه طبعا بعد كده. مفهوم يا اخوان؟ فذا رجل الامر بالاستعانة على الايمان وما تفرع عنه بالصبر فانه خلق يفتح ابواب النفوس لقبول ما امر به من ذلك. ها؟ هي دي بقتها. فاذا صار الصبر خلقا لصاحبه هون عليه مخالفة ذلك كله لاجل الحق والبرهان. فظهر وجه الامر بالاستعانة على الايمان وما يتفرع عنه بالصبر. فظهر وجه الامر ليه؟ ربنا امرنا بالاستعانة بالصبر ليه؟ لانه هو الاصل، هو الاصل، هو الزاد. طب انت عايز تمشي، استعين بالبنزين واركب عربيتك عشان تمشي، مش كده؟ هو نفس الحكاية. انت عايز تمشي في طريق الايمان يبقى استعين بايه؟ بالصبر على الايمان وتفرع عنه بالصبر. فانه خلق اللي هو الصبر يعني، فانه خلق يفتح ابواب النفوس لقبول ما امر به من ذلك. طيب مسألة، هل يتنافى الصبر مع بث الشكوى للرب؟ هل يتنافى استنى حتى ما نعرف. هل يتنافى الصبر مع بث الشكوى لرب تعالى؟ الجواب لا يتنافى، لان الصبر وترك الشكوى من الم البلوى لغير الله لا الى الله. لان الصبر هو ترك الشكوى من الم البلوى لغير الله لا الى الله. يعني انت لما تقول يا رب مساني الضر وانت ارحم الراحمين، يا رب انت اللي امرضت، انت بي، انا مرضت ولا يشفيني الا انت، انت اعلم بي، انت تعلم بوجعي، انت تعلم بالامي، ها؟ بس الحزن وبس الشكوى لله لا يتنافى مع الصبر، لا يتنافى، لان الصبر وترك الشكوى من الم البلوى لغير الله لا الى الله. لان الله تعالى اثنى على ايوب، لان الله تعالى اثنى على ايوب عليه السلام بالصبر بقوله انا وجدناه صابرا، يعني اذا شهد له بالصبر، انا وجدناه صابرا، مع دعائه، مع دعائه عليه السلام في رفع الضر عنه بقوله وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت، يبقى اذا بث الشكوى لربه، ومع ذلك شهد الله له انه صابر. فعلمنا ان العبد اذا دعا الله تعالى في كشف الضر عنه لا يقدح في صبره. ولذلك قال الله تعالى ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يعني لا هم استقاموا على الحق ولا هم بثوا الشكوى الى ربنا، وكأنه بث الشكوى الى الله محمود، لانه انكر عليهم انهم لم يستقيموا ولم يتضرعوا. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فان الرضا بالقضاء مش حاضر من دلوقتي، فان الرضا بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى، فان الرضا بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى الى الله ولا الى غيره، وانما يقدح بالرضا في المقضي. يعني انت ترضى بالقضاء شيء وترضى بالمقضي شيء اخر. بمعنى انت ترضى بالقضاء من جهة ان الذي يقضيه هو الله، فده اصل، سواء اصابك مقضي او لم يصبك. يعني احنا نؤمن، نقول يا رب نحن نؤمن بالقضاء والقدر عموما من باب ان يكن من اركان الايمان، فنقول ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، مفهوم؟ وده يجيه تفصيل، بس خلينا في الايه، في المتعلقة بالصبر. فالرضا بالقضاء والقدر امر عام متعلق بالرب، لان ركن من اركان الايمان بالرب، او ركن من اركان الايمان عموما المتعلقة بايه، بكل ما لله، مفهوم؟ طيب، طب المقضي بقى، يعني مثلا واحد اصابه حادث، فاصابه الم شديد، ده مش ده قضية ولا القضاء كله؟ قضية. قد لا يرضى بالقضية وان كان يرضى بعموم القضاء، واضح؟ فهنا عدم الرضا بالقضية خطر، انا مش بقول ان عدم الرضا، لكن لو فرضنا انه شكى في القضية، شكوته في القضية لا تعني عدم الرضا بالقضاء، ولكن قد تعني تألمه او عدم رضا بالايه، بالقضية وليس بالقضاء. فدي نقطة مهمة، ان الانسان ممكن يشتكي من مصيبة معينة ألمت به، مع انه هو بيشهد انه مؤمن بقضاء ربنا، بس الموضوع ده صعب عليه شوية او مؤلم له، يبقى هو بيتكلم في القضية ولا في القضاء؟ في القضية. فان رضا بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى الى الله، طبعا دي في العموما، لا في القضاء ولا في القضية ولا الى غيره. طب اذا اشتكى الى غير الله، انما يقدح الشكوى لغير الله بالرضا في الايه، في المقضي اللي هي القضية يعني. ونحن ما خطبنا بالرضا بالمقضي، حاضر، ونحن ما خطبنا بالرضا في المقضي، يعني ما ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرك ان كل جزئية تصيبك تبقى راضي بيها راضي بيها راضي بيها، لا، تصبر بس، قد ترضى وقد لا، ده بخلاف الرضا بالايه، بالقضاء، لان الرضا بالقضاء يمسه، يمس جناب الله، وانت طبعا مؤمن، مفهوم ولا ايه؟ واضحة؟ نقول قول، انت بتحب ابوك وعارف ان ابوك، ولو واحد سألك ابوك ده غجري وراجل كويس، وراجل كويس، يقول طب العلقة اللي كلها لك، تقول لي وجعاني وانا مش تعبان في حياتي قد من العلقة بتاعت ابويا دي، في تعارض؟ ها؟ فمش معنى لما تبقى فوق في تعارض. فإن رضا بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى إلى الله ولا إلى غيره، وإنما يقدح بالرضا في المقضي، ونحن ما خصبنا بالرضا بالمقضي، والرضا بالمقضي به، وهو مقضي به على العبد سواء رضي به أو لم يرضى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه، يعني لم يأمره ان يرضى به، وانما لازم الرضا بالقضاء، ده لازم، لان ده ركن من الايمان، زي ما قلنا ان العبد لابد ان يرضى بحكم سيده. ولذلك انت ممكن تبقى بتتألم من الحادثة وتقول شديدة علي وانا تعبان منها، لكن انا يعني ما تسخطش على امر ربنا وما كفرش بامر ربنا، اذا انت فصلت بين ايوه القضاء والايه، والقضية. لا، القلب لا يحزن، ده من باب التفاعل الجائز، التفاعل الجائز مع البلية، انا بتكلم في مسألة الرضا وعدم، لكن حتى عدم الرضا بالقضية يلزم بالصبر، لان الصبر لا يلزم بالرضا. يعني لما اقول لك اعقل، اوعى اوعى تلطم، اوعى تغبط، اوعى تشتم الضار، اوعى اعقل كده واهدى، اقول ان لا، ده مش معناك راضي، لكن لابد ايه، تصبر. ولذلك الصبر واجب والرضا ليس واجب، الصبر ايه، واجب، لكن الرضا ليس واجب، لان الصبر عدمه هتروح في داهية، لازم تغلط لازم، انما الرضا ده بقى مسألة عالية، فاهم؟ وإلا ما كانش يسمى القدر خيره وشره. ليه قدر اسمه خير وشر؟ نحن نعلم ان تقدير الله كله خير، طب ما اسمه ازاي خير وشر؟ ده بنص الحديث: وان تؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى معنى ذلك ان في حاجة بترضيك وحاجة ما بترضيكش، لان الشر في القدر هو ما يصيب الانسان مما لا يرضى به، فهم؟ فملوش علاقة بالتقدير، انما ليه علاقة بايه؟ لا، ليه علاقة بالمقدر عليه. يعني الخير والشر محسوب من جهة ايه؟ من قدر المقدر عليه. اقول لك ايه، انا اقول لك على حاجة مش هتبسطك، انا اقول لك على خبر مش صار، انا عارف ان هو هيضايقك. مش هقول لك ايه، انا هقول لك على حاجة وحشة يعني ربنا عملها وحشة، انا هقول لك على حاجة ربنا غلط فيها، نعوذ بالله من ذلك، ده كفر. انما كل ان انا اشهد بانها مؤلمة ليك، اشهد بانها هتضايقك، ده فوش كفر. واضحة؟ واضحة؟ يبقى بالتالي قدر خيره وشره من مش من حيث التقدير، من حيث المقدر عليه، ان دي حلوة ودي وحشة. لما نجح بيرقص ولما سقط بيعيط، فنقول له ده خير وده شر، لكن كلاهما من حيث التقدير راجع لحكمة، راجع لايه؟ لحكمة، فكله خير. والشر ليس اليك، والشر طيب. طيب حلو. هل هذا تعرض على الاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من قلنا لا، ده راضي بالله ربا، دي مش خاصة بالتقدير، ده خاصة بثبوت الملة، ده خاصة بثبوت الملة. احنا بنتكلم انت في ثبوت الملة اساسا، لثبوت الملة انك ترضى بالرب، ده ابتلاء. والرب بلية اصابتك لا انت بترضى بالله ربا، هو المقدر. ما انت مؤمن بتقدير الخير، ومؤمن بتدبيري، ومؤمن برزاقي، ومؤمن باحيائي، ومؤمن باماتتي، فده من حيث اثبات اصل الدين. ان احنا ما يصيبك انت منه، قد يصيبك ما يسرك، وقد يصيبك ما لا يسرك. واضحة؟ هل يتنافى الصبر مع عرض البلوى على النفس؟ عرض البلوى ده له امرين، اما ان كنت تعرضه من باب الشكوى فهذا متنافي، متنافي مع الكمال، مش متنافي مع اصل الصبر. هنذكر كلام دلوقتي اللي هو الصبر الجميل بقى، لأن الصبر الجميل هو كمال الصبر. والصبر الجميل هو الذي شاء لا تشوب شائبه، منها الشكوى للناس، بشرط ان لا يكون تسخط على الرب، لان ساعات الانسان بيشتكي من باب عرض حاله البئيس، شوف ربنا عمل فيا ايه، يبقى ده مش بقى ايه، ده المسألة جابت تأخرت تأخرا شديدا. قال ابن تيمية في جمع رسائل: الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. الهجر الجميل والصفح الجميل، فاصفح صفحا جميلة. سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الصبر الجميل، عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، وما اقسم التقوى والصبر الذي عليه الناس، فاجاب رحمه الله: إن الله أمر نبيه بالهجر الجميل، إن الله أمر نبيه بالهجر الجميل، وهو هجر بلا أذى، هجر بلا أذى. أنا ما كل بينك وبين واحد في مشحناء وهجرته، فعشان يبقى هجر جميل ما بقاش هجر مع غيبة، ما بقاش هجر مع سب، ما بقاش هجر مع طعن، ما بقاش هجر مع تشويه، مبقاش هجر معاه نميمة للآخرين، فاهم؟ فيبقى امتى يبقى جميل؟ لما يكون بلا أذى. والصفح الجميل صفح بلا عتاب، والصفح الجميل صفح بلا عتاب. واضح؟ والصبر الجميل صبر بلا شكوى، والصبر الجميل صبر بلا شكوى. قال يعقوب عليه الصلاة والسلام، طبعا الشكوى هنا لمين؟ لغير الله. لا، ما احنا قلنا لله، شكوى لله دي ما فيش فيها تنافي، فيش فيها تنافي، لان ربنا وصف ايوب بانه صابرة ومع ذلك بين انه بس اليه شكوته، مفهوم؟ انما الشكوى هنا لغير الله. قال يعقوب عليه السلام، اي نعم، قال يعقوب عليه السلام: انما اشكو بثي وحزني الى الله، انما اشكو بثي وحزني الى الله، مع قوله، مع قوله: فصبر جميل. واحنا قلنا صبر جميل دي على سبيل تذكير النفس، يعني بالرغم من ان يعقوب عليه السلام ذكر نفسه من باب انه قام به اللي هو هيصبر صبرا جميلا، قال: ومع ذلك، مع الصبر الجميل، انا اشكو بثي وحزني الى الله، والله المستعان على ما تصفون. فالشكوى الى الله لا تنافي الصبر الجميل. ويروى عن موسى عليه السلام انه كان يقول، ويروى حاضر، ويروى عن موسى عليه السلام انه كان يقول: اللهم لك الحمد، اليك المشتكى، وانت المستعان، وبك المستغاث، وعليك التكلان. الشاهد اللي بيقول ايه؟ واليك المشتكى، اللهم لك الحمد، واليك المشتكى، وانت المستعان، وبك المستغاث، وعليك التكلان. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشكو ضعف قوتي. اذا هو بيشكو لله، ومع ذلك هو امام الصابرين عليه الصلاة والسلام. اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وعواني على الناس، انت رب المستضعفين وانت ربي، اللهم الى من تكلني او تكلني، الى بعيد يتجهمني، ام الى عدو ملكته امري، ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، غير ان عافيتك هي اوسع لي، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة، ان ينزل بي سخطك او يحل علي غضبك، لك الغنى حتى ترضى. الشاهد منه: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر، كان عمر رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر: انما اشكو بثي وحزني الى الله، انما اشكو بثي وحزني الى الله، ويبكي حتى يسمع نشيجه، ويبكي حتى يسمع نشيجه من اخر الصفوف. وكل ذلك بخلاف الشكوى للمخلوق. قال: وقرئ على الامام احمد في مرض موته، ضمن اللطائف يعني باب الحساسية الشديدة في هذا الامر، قرئ على الامام احمد في مرض موته ان طليوسا، ومن الحكماء ان طليوسا كره انين المريض، كره ان الانسان يقول كده، وقال انه شكوى، وقال انه شكوى، فما ان حتى مات، فما ان حتى مات الامام احمد رحمه الله. وذلك ان المشتكي، ليه بقى الشكوى؟ طب الاخ كان بيقول في الاخر ده ايه؟ قول ايه ايه؟ عن ايه؟ في الامور التربية، في امور التربية، ومن الناس الذين اجادوا فيها. السؤال الاول كما قلت: الشكوى لغير الله ان كانت تسخطا فهي منافية للصبر، وان كانت من باب الحاجة كما يشكو المريض للطبيب، او كما يشكو مثلا يعني اي لمن يلزم الشكوى اليه، فليس هذا من باب الاخبار او من باب الاعلام او من باب النصح الاستنصاح في الامر، فان ذلك لا بأس به. فإن ذلك وإن كان لغوا من باب أنا حصل لي وأنا حصل لي فده ضد كمال الصبر. ما تفضل. الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف وكذا، لكن اشتهر على ألسنة اهل العلم من باب بعضه او كله، لكن اصله ليه اصل، انما كل القصة كاملة او الدعاء كامل هو اللي فيه. اعتقد ان معظم الورق اللي انتوا بعتوه انا جاوبت عليه اثناء الكلام. الصبر نعم من جهة الحكم. يعني ايه من جهة الحكم؟ الصبر من اوجب الواجبات. احنا نقول لو كان الصبر صفر الصبر باعتبار انه اصل كل طاعة فيكون وجوبه بحسب وجوب الطاعة المنوط به. يعني بمعنى الصبر على التوحيد بنفس قوة التوحيد، والصبر على الصلاة بنفس قوة الصلاة، وهكذا. كلها. لا، هو الصبر، افهم بس، اذا انت نظرت الى الصبر في مقابل البلية، فالصبر اللي هو ظاهر الامر به او ظاهر المعنى المعلوم في الصبر عند عموم الناس المتبادر للاذهان عند اطلاقه، فذلك واجب بلا بلا بلا تردد. عشان كده قلنا ان الرضا مش واجب لكن الصبر هو الواجب، فانت مأمور بالصبر، انت مأمور بالصبر. لكن لما بيبقى الصبر متعلق بالدين كله فيبقى كل مصبور عليه له حكمه. يعني بحيث الانسان المؤمن ان يصبر على التوحيد فلا يشرك، هذا من اوجب الواجبات، فهم؟ وهكذا بالضبط كده نفس الامور في كل الاوضاع. طب اكمل بس حتى دي في دقيقة. وذلك ان المشتكي طالب بلسان الحال، اما ازالة ما يضره او حصول ما ينفعه. والعبد مأمور ان يسأل ربه دون خلقه. كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولا بد للإنسان من شيئين: طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور. صح؟ يعني بس حتى الاولانيه بالنسبه للمشتكي، ليه الشكوى لغير الله لا تصح او لا تجوز؟ لانها فيها مظنه ان الشاكي بغير مقتضى، زي ما قلنا مقتضى النص، مقتضى الطب، مقتضى المداواه، الشاكي بغير مقتضى كانه يطلب من المشكو له رفع مصابه، وهذا لا يقدر عليه الا الله، لان الاصل ان الانسان لا يسأل لا بالتصريح ولا بالتلميح الا الله، لا يسأل لا بالتصريح ولا بالتلميح الا الله. مفهوم؟ طبعا السؤال يعني دي مقامات كمال، يعني مش مقامات بمعنى ان انت تقول انا لو يعني انا لو قلت لواحد انا مريض وجنبي بيوجعني يبقى انا كده اشركت. لا اعوذ بالله، ان احنا نتكلم على مقامات بحيث تبقى عارف الامر من اصله الى كماله. مفهوم؟ ثم ان الصبر يحتاج في كل الامور زي كما بان فيما سبق، اما في طاعة الامر وترك النهي، واما في الصبر على المقدوع. الصبر الاول يسمى ايه؟ تقوى. الصبر على فعل الطاعة وترك النهي يسمى ايه؟ يسمى تقوى، صح؟ والثاني يسمى ايه؟ صبر. يعني الاولاني يسمى تقوى، واحنا قلنا ان الصبر يختلف مكانه بحسب مقامه، ممكن يبقى شجاعة، ممكن يبقى كتمان، ممكن يبقى ها وكذا. كذلك اذا كان صبر على الطاعة يسمى ايه؟ تقوى. وان كان صبر على البلية يسمى ايه؟ يسمى صبر. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، الى قوله: وان تصبروا وتتقوا. يعني وان تصبروا وتصبروا، شفت بقى؟ يعني وان تصبروا وتصبروا، بس الاولى تصبروا على الاذى والثانية تصبروا على الطاعة، فسمى دي باسمها ودي باسمها، مش وتصبروا وتصبروا يعني حاجة واحدة. وان تصبروا على ما يأتيكم من اذاهم ها وتتقوا بفعل الطاعات وترك المحظورات لا يضركم كيدهم شيء. ليه بقى؟ لانك هتقف في معية الله. لكن لما لا تصبر خرجت من المعية، وبعدين لا تتقي خرجت خالص، يبقى ساعتها ايه؟ هتوجعك كل حاجة منهم، هتوجعك وهتولعك. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. اوعى تفكر ان في شيء مفلوت، يقولك احنا نعمل ايه؟ الدنيا مقلوبة علينا. ان الله بما يعملون محيط. وقال تعالى: بلى ان تصبروا، دي تصبروا ليه ايه؟ على البلايا. وتتقوا على الطاعة والعبادة ها يأتوكم من فورهم. طالما بقى في صبر وتقوى كده نلتوا المعية، واضحة؟ نلتوا المعية. يبقى شفت السر؟ تصبروا وتتقوا، يعني تصبروا وتصبروا. عشان كده قلنا ان الدين كله ايه؟ اصله الايه؟ الصبر. بلى ان تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة المسومين. يعني مش من فوركم بعد حين، لا هذا. وقال تعالى: لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ابا كثيرا. برضو وان تصبروا وتصبروا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. شوف بس عايز تعرف السر انه ليه جاي دايما الاثنين مع بعض، لان الاثنين من جنس واحد اللي هو ايه؟ اللي هو الصبر. وقد قال يوسف: انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هنقف عندها لأن دي أحد أسباب الفلاح، وهو أمر بالاستعانة بالصبر، لأن الصبر زاد الطريق كما قلت. هنكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهذه مواضع قرن فيها سبحانه الصلاة والصبر، وقرن بين الرحمة والصبر في مثل قوله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها. ف فإن القسمة أيضا تنقسم إلى أربعة أقسام، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة فقرن بين الصبر والصلاة في آيات، وقرن بين الصبر والمرحمة في آيات، لأن الرحمة تقتضي الإحسان إلى الخلق. والناس في ذلك ما بين الصبر والصلاة والرحمة ينقسمون إلى أربعة أقسام. من الناس من يصبر ولا يرحم، من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والقسوة، كأهل القوة والقسوة. ومنهم من يرحم ولا يصبر، من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القسوة والقوة، ومنهم من يرحم ولا يصبر كأهل الضعف واللين، كأهل الضعف واللين مثل كثير من النساء ومن يشبههن، مثل كثير من النساء ومن يشبههن. ومنهم من لا يرحم ولا يصبر، ومنهم من لا يرحم ولا يصبر. كأهل القسوة والهلع، كأهل القسوة والهلع. ومنهم وهو المحمود، ومنهم وهو المحمود من يصبر ويرحم. وبالصبر ينصر العبد، وبالصبر ينصر العبد، يعني الصبر والرحمة مطلوبان، لأن الصبر إمساك عن الإساءة والرحمة بذل للإحسان. والناس في ذلك أربعة أقسام، منهم من يصبر ولا يرحم كأهل القوة، كي ممكن يبقى مش ما بيتصرفش لكن ما بيرحمكش، ومنهم من يرحم ولا يصبر كأهل الضعف والمسكنة، فهم كحال النساء. ومنهم من لا يرحم ولا يصبر كأهل القسوة والظلم والهلع، ومنهم هو المحمود من يصبر ويرحم. يبقى ذا من باب أنه كما يطالب العبد بالصبر يطالب لتمام المقام المحمود بالإيه؟ بالرحمة مع الصبر، لأن الصبر إمساك والرحمة إيه؟ بذل. الرحمة إمساك لما ينبغي أن يمسك عنه، الصبر إمساك لما ينبغي أن يمسك، والرحمة بذل لما ينبغي أن يبذل. نعم، أهل الظلم والهلع. يعني ما لو بيظلمك ليه؟ ما هو بيظلمك، ما هو لو كان قوي يصبر عليك لكن ما يرحمكش. واضحة؟ طيب. ثم إن الصبر مع النصر، ثم إن النصر مع ذرة، ثم إن النصر مع الصبر. فبالتالي إذا صبر العبد نصره الله، وإذا رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وقال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يبقى هذا بيان إلى أن الصبر هو أصل الدين ووزال الطريق، وأن من لا صبر له لا إيمان له. ثم أمر الله تعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة، وقرن بين الصبر والرحمة. هنعرض برضو مزيد بيان فيما يتعلق بسورة العصر، حيث يقول في الأصول الثلاثة، يقول للشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. كان الكلام في الفقرات السابقة متعلق بالكلام على الإيمان بالأمور الثلاث والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى في ذلك. ثم ذكر ايوه طبعا كل ذلك بالدليل هو السورة، وذكر قول الشافعي في السورة من باب التدليل على عظم شأن هذه السورة وانها حوت كل هذه القضايا، مفهوم. وطبعا لو احنا نظرنا الى فهم الامام الشافعي رحمه الله لهذه السورة في انها لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم، بمعنى انها جمعت كل ما ينبغي على العبد في دينه، جمعت كل ما ينبغي على العبد في دينه، لان العبد مطالب في دينه ككل اذا اراد ان يقوم بتمام الدين، واذا اراد ان يستقيم على امر الدين كله مطالب بماذا؟ بان يؤمن، مش كده؟ وان يعمل في هذا الايمان بالخير تفعيلا لما آمن به، وتأكيدا وإبرازا وإظهارا وتثبيتا، ثم الدعوة إلى ذلك، ثم الصبر مش على الأذى، مش الصبر على الأذى بس، إنما الصبر على كل ذلك، لأن الإيمان يحتاج إلى صبر، والعمل الصالح يحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر. شوف أنت عشان تيجي الدرس بتحتاج تجاهد نفسك وتصبر على امور كثيرة يمكن ان لو لم تصبر عليها لما اتيت. كذلك المعلم لو لم يصبر على امور كثيرة كان يعتذر او يحدث كثير من العوارض. فالصبر مش بس على الاذى، مش احنا قلنا، فاهم؟ فبالتالي هذه الصورة اشتملت على كل ما هو مطلوب اجمالا، اجمالا، لان هو ده الدين كله، ان تكون مؤمنا وان تعمل صالحا فيما امنت به وبناء على ما امنت به تفعيلا لهذا الايمان، ثم تدعو الى هذا، ثم تتحلى بزاد الطريق لئلا تفتن. وختم السورة بالتواصي بالصبر، ذلك ان التواصي بالصبر يمنع الانسان من الانقلاب في الايمان الى الكفر، ويمنع الانسان من الانقلاب في العمل الصالح الى الفسوق، ويمنع الانسان من ترك الدعوة، لانه يؤمل فيما عند الله. واحنا قلنا الانسان بيصبر على غير الملائم له، تعب والنصب والمجهود وقلة عرض الدنيا وكذا وكذا والإزاء والصد، ما هو كله بقى يعني في عوارض من عندك وفي عوارض من غيرك يمكن ان تترك. يعني اذا الانسان ممكن يترك الايمان بسبب عدم الصبر، وممكن يترك العمل الصالح بسبب عدم الصبر، وممكن يترك الدعوة بسبب عدم الصبر، وده موجود كتير. يعني مثلا في الفترات السابقة كان الاوضاع الامنية بتمنع شباب كتير من الالتزام اصلا، او الاهتداء اصلا، بل وتمنع من اهتدى كثير ممن اهتدى من الاستمرار، وتمنع كثير من الاهتداء من الذين استمروا. طيب طيب ماشي، انا مش معايا عربية، ده احنا كده اعرف عربية حد بس لما ينزل خدها منك. اه ماشي. مفهوم يا اخوان؟ فممكن جدا تجده بعد ان كان مهتد لا يستمر، فان كان مهتد واستمر لا يستمر على ما كان عليه من العمل، اذا كان بيتعلم، اذا كان بيحفظ، اذا كان بيذاكر دروس، اذا كان بيسعى في فعل خير، اذا كان بيجلس يعلم اولادا شيء من العلم او القرآن، اي عمل شرعي، اي عمل صالح، وهكذا. ودي مسألة مقول موجودة يعني مستقراء في الواقع جدا ومشاهدة جدا، قد تكون شاهدتها في نفسك ان انت مررت بظروف معينة فانتكست فيها ثم عدت بعد ذلك، او في صاحب لك او قرين لك. المهم ان يستقر في وجدانك ان زاد الطريق هو الصبر، وان قوله تعالى وتواصوا بالصبر ليس هذا مقام متعلق بأذى فقط، انما متعلق بالطريق كله. فالايمان يحتاج الى الصبر، والعمل الصالح يحتاج الى الصبر، والدعوة تحتاج الى الصبر. فدي نقطة مهمة جدا، لابد. قد تصبر على المدعو، تعلمه مرة واثنين وثلاثة واربعة، وتفهمه مرة واثنين، وتجادل وتبين، هذا صبر، لان الانسان لو لم يكن عنده صبر ما علم، ما تفاهم، ما بين، وهكذا. بس الان يقال ان الصبر ده متعلق بايه؟ بانه تواصل بان لما دعا اعتقل فكده صبر، بس ولا الصبر في كده، لا، ده هذه نشر المعنى، بل يعني زي ما يقول واحد على مليار. فدي نقطة مهمة لابد ان ده سر، او يعني ده المظنون فيما قاله الشافعي رحمه الله من ان هذه الصورة لو نزلت على الناس لايه؟ لكفتهم، ولكانت حجة من الله عليهم. وطبعا ده اللي هو مسألة ان الصورة دي تكفيهم، الصورة دي متعلقة بكفاية الدين ولا كفاية الدنيا؟ كفاية الدين، لا كفاية الدين. بمعنى ايه كفاية الدين؟ يعني ليست في الصورة احكام متعلقة بالمعاملات، وان كان المعنى المجمل في الايمان ان تؤمن بكل ما جاء، لكن اساس القضية المتعلقة في الصورة المخرجة من الخسران هو ما يتعلق بايه؟ بالدين. يعني ليس في الصورة احكام بيوع، وليس في الصورة احكام طهارة، وليس في الصورة احكام معاملات مع الاخرين، انما هي كل موضوع متعلق بالدين. ده لان الاصل او اصل الفلاح واصل ما ينفع الناس هو ايه؟ دينهم. وان ما يحتاجون اليه من معاملات او تنظيم حدود في معاملاتهم هو نوع تكميل لما استقاموا عليه يؤدي الى الفلاح. لانه اللي يؤدي الى الفلاح زي ما شفنا في اهمية العقيدة، لو تفتكروا الكلام هنجد انه العقيدة ممكن تكون سبب لنجاة العبد يوم القيامة حتى وان تخلف في كثير من الايه؟ من العمل. من باب ان الانسان اذا اتى يوم القيامة موحدا فان توحيده ماله؟ منجيا، حتى وان عذب، لكن في المآل سيكون في النجاة. فهم؟ والصورة معنية بذلك، ان الانسان لفي خسر بسبب ما يذهب اليه بتركيبه وجبلته وميله الى الباطل عن البعد عن الدين بما يصل به الى الكفران والشرك، الا اذا ركب هذه الاربع المؤدية الى النجاة: الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. يبقى معنى انها كفتهم اي فيما يتعلق بنجاتهم، وليس متعلق ليس فيما يتعلق بكل ايه؟ احتياجاتهم في الدنيا والاخرة. لكن كفتهم بما يتعلق بايه؟ بالنجاة في الاخرة. لان كل عبد امله في ايه؟ في ان ينجو في الاخرة، صح؟ اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. فهم؟ وده يدل على دقة فهم الشافعي رحمه الله، لانه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال البخاري، طبعا صاحب اصول الثلاثة، قال: وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. بيقول: لو بنت مسحورة واشتكت للعلاج هل هذا شكوى لغير الله؟ لا، الاخبار من اجل العلاج. ما احنا انا قلت ان الصبر معناه الانسان يمسك عن الشكوى الا لله عز وجل، ثم اذا اشتكى من باب اخبار ما يمكن ان يجد عنده نصح كالطبيب، فاهم، او الناصح الذي ينصح، او المستشار الذي يشير، فليس في ذلك ايه؟ شكوى مذمومة. ليس في ذلك شكوى مذمومة، بحيث لو انسان مستشعر ان به مس من الجن او سحر او شيء من هذا القبيل، عافانا الله واياكم، وشفى وعافى كل ممسوس او مسحور او به شيء من ذلك، لا يكون، ما دام ان هو لا يحمل في ذلك ذجرا ولا يحمل في ذلك شيء في نفسه، بل انما يستشير او يسأل من يمكن ان ينصحه او يهديه لحسن العمل في هذا الحال، لا بأس. طيب، يقول: وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. هذا الباب، بواب البخاري في كتاب الإمام، كتاب العلم. أنا قلت كتاب الإيه؟ على كتاب العلم، بواب البخاري في باب العلم، في كتاب العلم. قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ده تبويب البخاري. ورث العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كل ده تبويب البخاري. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال: وإنما العلم بالتعلم. وقال ابو ذر، كل ده تبويب البخاري، وقال ابو ذر لو وضعتم الصمصامة يعني السيف الصارم، لو وضعتم الصمصامة على هذه، واشار الى قفاه، ثم ظننت اني انفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيزوا علي اي تقتلوني لانفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين اي حكماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. كل ده التبويب اللي هو اشار اليه بقوله وقال البخاري باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. اورد فيه البخاري كثير من الايات وبعض النصوص التي لم يرفعها لانه لا يرى انها على شرطه، فجاء بها من جهة انه يرى ان لها اصل فلم يعلقها، ومن جهة معلقة يعني بمعنى لما يذكر لها سند كما في قوله وقال النبي ما يريد الله به خير فقه في الدين، واورد اثارا موقوفة على الصحابة بجملة الامر في انه يبين ان العلم امر عظيم، وان العلم هو الباب الذي يجر الى الايمان، والذي يجر الى العمل الصالح، والذي يجر الى الدعوة. يعني بمعنى انه لا ايمان بلا ايه، نعم، ولا عمل صالح بلا علم، ولا دعوة بلا علم، لان احنا اتفقنا ان الدعوة دي زادها العلم، ادعو الى الله على بصيرة، وفهمنا معنى البصيرة، مفهوم؟ بل ولا صبر الا بالعلم، لان الصبر انت هتبقى المفروض لو انت متعلم تفهم ان الموقف ده منافي للصبر، الموقف ده موافق للصبر، الموقف ده متعارض مع الصبر، الموقف ده غير متعارض مع الصبر، ده يتأتى ايه، بالاحساس ولا بالشم، بالعلم، لا يتأتى بغير ذلك، فهم؟ فلذلك ذكر هذا التبويب. وهو في الكتاب يعني في رسالة الاصول لم يذكر الا التبويب، لكن انا اردت ان انا اسوق اليكم التبويب كاملا من باب اهميته، ومن باب ان حوى مسائل كثيرة جدا مهمة ينبغي ان نفهمها ونتعلمها. في شروح البخاري وامان فتح الباري، يعني طبعا فتح الباري لابن حجر، فتح الباري لابن رجب الحنبلي، شرح البخاري للعيني الحنفي وغيرهم، يعني شرح البخاري لابن بطال، فمجموع من اشياء من الفوائد. بيقول باب العلم قبل القول والعمل، اكتب قال ابن المنير. طبعا التبويب انا سيبته عشان انت ممكن تنقله من البخاري، يعني لو انت ممكن تنقله منه بحيث انه قال ابن المنير اراد به ان العلم شرط في صحة القول والعمل، اراد به ان العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران الا به. ودي مسألة مهمة بقى، يعني ايه، ارعين انتباه كده بس دقيقة. يعني لو انا مثلا سألتك سؤالا فانت خبطت اجابة من عندك كده، رقعتها من دماغك، وهذه الاجابة التي انت ذكرتها لم تذكرها بناء على علم، ولم تذكرها بناء على فهم شرعي، معلومة يعني سابقة، انما تخرصت بها من عندك فجاءت صوابا، هل يعد هذا قربة لك؟ ليه؟ لا ليه؟ ما انت قلت صوابا، يعني انا سألتك السؤال او سألتك عن الحكم او سألتك عن موضوع في الدين، فانت رحت ايه، فقعها من دماغك كده، وتوافق كلامك انه طلع صواب في الشرع، بس انت لم تقله بمرجعية شرعية، وانت لم تقله استنادا على علم شرعي، انما تخرصت به من عندك، انت عارف كده، انا عارف لو سألتك تقول انا قلتها من دماغي كده. لا يعد ذلك عملا صالحا ولا قولا صالحا. لماذا؟ لانه لم يستند الى ما يعد به العمل صالحا او يعد به القول صالحا الا وهو الايه؟ العلم الشرعي. مفهوم؟ عشان كده هو بيقول العلم قبل القول والعمل. ليه قبله؟ عشان هو شرط، شرط في صحتي. فقد تقول قولا من عندك فتبقى كده يعني ايه تخرصا يوافق او لا يوافق، فهم؟ لا يكون قولك صوابا او عملك صوابا او قولك صالحا او عملك صالحا الا اذا كان ايه مبني على معلوم شرعي، ما قلته من عندي وما تخرصت به من نفسي، انما بناء على قال الله. عشان كده قالوا العلم قال الله قال رسوله، ويقولون وفي قول الشافعي العلم ما قيل فيه حدثنا وما سوى ذلك فوسواس الشياطين، وهكذا. يبقى اذا لابد من العلم قبل القول والعمل حتى يصير قولك صالح وعملك صالح، لان هو ده المتكئ الذي تتكئ عليه عندما تقول او تعمل. يعني انت قلت كده ليه؟ تقول لي للحديث او للآية. وده اللي كان بيعمله السلف، كان يقول القول ويذكر ما اداه الى ما قاله، وقد يكون ما قاله ها هو المرجوح لكنه منه شرعا ومنه صالحا. منه ايه ومنه صالحا؟ مش فاهمين انتوا؟ يعني مدام الانسان قال اللي قاله بناء على معلوم الشرعي وان كان هناك ارجح مما قال، فقوله هذا صالحا، مش شرط ان يكون راجحا، لكن العبرة ان يكون ايه صالحا. ركز في دي مهمة، ركز في دي. عمران بن حسين لدغ فقال ماذا، قال له ابن عباس ماذا عملت؟ لا استغفر الله. قال له محصن ماذا عملت؟ قال ارتقيت. قال ما حملك على هذا؟ قال حديث حدثت ابن عباس لا رقية الا من عين او حمى، لا رقية الا من عين او حمى، والحمى هي لدغة ذوات السموم، مش حمى، لا حمى بالتخفيف، يعني العقرب الحي اي ذوات سموم لو تسمى حمى. فقال له ايه؟ قال قد احسن من انتهى الى ما سمع. قد احسن لانه بيقول له ماذا عملت؟ قال ارتقيت، طلبت الرقية، يعني لاني سمعت حديث حدثت ابن عباس لا رقية الا من عين او حمى. وانا طبعا نزغت الليلة البارحة فانت بتقولي عملت ايه؟ فانا عملت كذا. قال قد احسن من انتهى الى ما سمع، ولكني سمعت رسول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة كذا وكذا ومعهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب من لا يسترقون، الاخر حديثة مع الاسم. فاذا هو ايه؟ هو صحح له فعله وان كان ليس هو الراجح، وثم قال له مثبتا لصلاح عملي قد احسن من انتهى الى، لانه لما قال قال له ايه؟ قال له انت انا لدغت الليلة البارحة، انا دي قصة يعني حديث طويل، من رأى منكم الكوكب ان قد البارحة الى اخر الحديث. فقال انا لدغت، قال ماذا صنعت؟ قال ارتقيت. قال ما حملك على ذلك؟ قال ايه كذا وكذا وكذا. اذا هو قال امر مرجوح ها هناك اعلى منه لكنه استند فيه الى شرع، فلم يقل له الاخر انت مخطئ، ده في ده انت مش ده ده مرجوح، انما قال له ايه؟ قد احسن من انتهى الى ما سمع. سمع منين؟ من الشرع. مفهومة دي؟ فاذا القاعدة فيما يتعلق بتصويب العمل بحيث يبقى عند الله صواب او معتبر ها لابد ان يكون بناء على ارتكازه على العلم. فلذلك بوب البخاري بفقهه من مجموع اثار، سواء كانت ايات قرآنية او كانت احاديث او اقوال صحابة موقوفة، ها من مجموعها باب العلم قبل القول والعمل. فبيقول هنا بقى اراد به ايه؟ انه شرط في صحة القول والعمل. فانا نبهت على هذه بس عشان تستفهم انه لا ينبغي ان يتجرأ احد على الله، ان يتجرأ احد على، بمعنى كل ما كان من الشرع لابد ان يكون لك فيه ركيزة، لك فيه ايه مرتكز من العلم. انما انت تقعد كده، احنا بنرى الناس ما يقدرش يتكلم في الكورة الا لما بيكون عارف اسماء اللعيبة وعارف اوصاف اللعب، لحسن يقول دي أفصيت وهي أصلا مش عارف كورنر، ولا يقول كورنر وهي فاول، ولا يقول مش عارف فاول وهي بلنتي. فيبقى ايه لو قاعد يقول حاجات كده فالناس تتريق عليه فيقدرش يتكلم، ولا يتكلم في السياسة. لحسن يقول كلمة كده يقولوا انت اصلك انت ما انت جاهل، الا في الدين يفتي ويرقع ويفزع ويعمل ما كله كده، يعني تقعد في القهوة ويشد الشيشة وعمل لك انا شايف وانا ارى وانا متهيأ لي، تلاقي الفتاوى طلع كده ايه زي الدخان بتاع الشيشة، ما فيش مش مشكلة. طب اقول له اتكلم في الكورة بقى، هنبص له يقول له طب ايه خي اقعد بس انت كده انت بقى، لان كل يعني فدي نتيجة للتجرؤ والتساهل، ونتيجة لعدم تقديس القول في العلم او في الدين، فهم؟ لكن الاولون كان لا يستطيع احد ان يقول قولا الا ويبين من اين اتى بذلك ومن اين جاء ذلك، فهم؟ يعني كل شيء يقول انت منين الكلام ده، طب من اين بهذا، يقول مثلا ده في القرآن، يقول له اين في القرآن. شوف المرأة اسمها ام يعقوب جاءت لابن مسعود قالت يا ابن مسعود والله اني لقرأت القرآن ما بين دفتيه ما وجدت انك تقول لعن الله النميصة والمتنمصة ولعن الله الى اخر الحديث في كتاب الله، فوالله لقد قرأت ما بين دفتيه ما وجدت. قال ابن مسعود ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه، الم تقرأي قول الله تعالى ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال هذا هو، فاني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم. فاعتبر انه القرآن حض على اتباع السنة، والسنة جاءت بهذا الخبر، يبقى اذا هذا الخبر فين في القرآن اجمالا مثلا، وما جاش قال لها بقى اخرسي واسكتي وانا ابن مسعود وانت هتتكلمي انت هتفهم اكتر مني وانت هتعملي، وكل واحد منكم قالت لها كلمتين هتعملي فيها شيخة، انما الحجة. لماذا؟ لانه ده دين، والدين ده سيف على الرقاب وسلطانه فوق كل يعني شوف سلطان العلم ده، شوف العلماء بيقولوا ايه، بيقولوا سلطان العلم يخضع رقاب الملوك، وسلطان الملوك لا يخضع الرقاب الا بالعسكر. يعني العلم لو الملك عنده مسألة هيجي لحد الشيخ وايه ويقول له انا عايز اقول لي على المسألة دي، صح؟ ويقعد بين ايديه، او حتى لو جالف مجلوب حيوطي ايديه كده ويقول له انا عندي كذا كذا، بس ايه السلطان اللي عند الشيخ؟ العلم. لكن سلطان الملوك ما بيوطيش رقبة الا بالايه، الا بالعسكر، يقول له انت قدام الملك تتكلمش. فاذا ده سيف على الرقاب، هو ده السلطان الحقيقي، هو ده السلطان الحقيقي الذي لا ينبغي ان ايه ان ينظر الى انه قليل. وبالتالي بيقول اراد به ان العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران الا به، يعني لا يعتبر العلم والعمل القول بعذرة القول والعمل الا فهو متقدم عليهما، لانه مصحح للنية، ودي مسألة عظيمة بقى. معلوم انه لا يصلح قول ولا عمل الا بنية، صح؟ لا يصلح قول الا بعمل، ولا يصلح قول وعمل الا بنية، دي مسألة محسومة. فبالنية دي انا عايز اقول قول شرع وعايز اعمل عمل شرع، وفي قاعدة متقررة، قاعدة كبيرة متقررة بآيات كثيرة في القرآن والاحاديث، ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم في عبارة جامعة، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، في حديث ابن عمر، في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مفهوم؟ فيبقى اذا ايه، اذا هذه النية بقى، ان انا اقول كده عشان كده، واقول العبارة دي عشان كده، واقول دي عشان خاطر ان كده يبقى الصبر ده دواء الصبر، واقول كده لمنع التسخط، واقول كده حمدا للشكر، واقول كده مثلا من باب استبراك الليل الاستبراك عند الطعام، واقول كده عندي كذا اجيبها منين، طبعا اكون انا تعلمت المسألة فوجهت الى القول ووجهت الى سببه، وسبب هذا هو النية التي تمتوى. قول كده لما تيجي تاكل، قول كده لما تيجي تشرب، اذا مرضت تعمل كده بقى ده ممكن يستجلب به الشفاء، اذا خفت من عدو هذا ممكن يستجلب به الامن ودفع الدو. يبقى اذا انا عرفت القول، عرفت معلومة تتعلق بتعبد بالقول، وطبعا قيس عليه العمل بنفس الكلام، يعني كلام واحد، وبالتالي انتويت ولا يمكن تأتي النية بغير الايه بغير العلم. يعني انا ممكن زي ما قلنا كده يعني افقعها كده ارقعها فيبقى القول كده دي قلته العمل عملته. طب نويت ايه؟ مالكش نية لانك انت فقعتها كده، يبقى هيبقى حتى العمل ماله مردود عليك لانه فاقد للنية التي ينبني عليها وفاقد للنية التي يعتبر العمل بها. مفهوم ولا ايه؟ فدي نقطة مهمة، لانه مصحح للنية المصححة للعمل والقول منه طبعا والقول منه. لو واحد مثلا قاعد في ميتم والميتم ده بعادات الناس بقى العدل السيئة وقاعد في نصارى ومسلمين وراح واحد قال وحدوه راح الناس كلها بالتقليد كده لا اله الا الله، هل يعتبر النصارى اللي قاعدين كلهم اسلموا؟ لا، انا مش بقول نكت، ما يعتبروش اسلموا. ليه؟ لان قالوها بغير نية. فهم؟ قالوها ايه؟ بغير نية. فدي نقطة مهمة. فهو متقدم عليهما، اي العلم متقدم على العمل والقول، ومصح النية المصح على العمل. فنبه المصنف على ذلك اللي هو البخاري، لا يسبق الى الذهن من قولهم ان العلم لا ينفع الا بالعمل، تهوين الامر العلم والتساهل في طلبه. يقول لك العلم ما بينفعش الا بالعمل، يعني ما عندك مش مهم العلم، المهم ايه؟ العمل. طب ومن اين تاتي بالعمل من غير علم؟ ده احنا ياما ناس مننا لو نظر لصلاتهم هيقال لهم صلي فانك لم تصلي. ليه؟ لانه اخذ الصلاه بالتقليد. انا متاكد ان في كتير منكم اللي قاعدين قدامي دول واخدين الصلاه بالتقليد. ليه؟ لان انا واحد من الناس، انا فاكر موقف في حياتي خلاني اتعلمت كتاب ودرسته اسمه صفه صلاه النبي للشيخ الالباني الله يرحمه. كنت بصلي وفوجئت لما درست الكتاب ده ان انا صلاتي بالتقليد، وانه انا نفسي بس كل واحد الورق ده كله عارف ايه، ارجو ان يكون مش عارف عايزين ورق ايه، ارجو ان يكون امتحان في شعبان، ارجو انك ما تجيش تاني، ارجو انك مش عارف ايه، الورق كله كده. وبعدين اللي بيبعتولي اللي مش عارف بيبعتولي ليه، هي الاخيرة دي من عندي انا، ارجو ما تجيش تاني دي من عندي عشان بس ما تتحسبش كذبة. انا عارف ان الورقة دي جاية، انا عارف انها تيجي، انا عارف. فلما قرأت الكتاب وجدت ان الواحد بيصلي بالتقليد فكثير من صلاته ليست منضبطة، ولا يعرف صفة ركوع ولا يعرف صفة السجود على الوجه الشرعي بالنصوص. فانا متأكد ان كثيرا منا كذلك، لانه هو صلى فبيأخذ الامر بالكذا، الركوع على الركوع والسجود على السجود. انما لو انت طلبته بحيث هو بيصلي، انا لما درست الكتاب ده ولما درسته كمان على الخصوص بقيت بلا ارادي، شوف لا ارادي في كلمة لا ارادي، كل حركة في الصلاة يعني يقفز الى ذهني الدليل المتعلق بالحركة دي، سواء رفع يدين، سواء وضع اليمنى على اليسرى، سواء الركوع وضع اليد على الركبة ازاي، سواء السجود في الارض واخد وضع القدم ازاي، وضع رجل ازاي، والصابع من الخلف ازاي، وكل شيء بيقفز الدليل لان انت ذاكرته على وجه التطبيق. يعني في اشياء الواحد او بيدرسها معلومة يمكن تطبيقها بيختلف من وقت لوقت يعني، انما الصلاة لانها عمد بها البلوى والحاجة اليها دائمة، وانت تؤديها 5 مرات غير الفرائض غير النوافل، فبالتالي مثل ذلك بيحتاج ايه؟ انك تبقى على دقة في من اول تكبيرة الاحرام الى التسليم. فالاقصده انه لما يجي واحد يقولك العلم مش مهم، ده العمل بس ربنا يوفقنا نعمل، بس يعمل يا شيخ يعمل يا عم، بس يعمل احنا هتعمل ايه؟ ماشي هنعمل، والعلم طب العمل هو المهم، طب هنعمل ايه؟ ما مش هنقدر نعمل الا لما العمل العلم يقول ايه؟ يقول انت مطالب بعمل اسمه كذا، والعمل ده صفته كذا، ويؤدى بالطريقة الفلانية، مش كده؟ ساعتها هنعمل، من غير كده يبقى هنألف، هنخبط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل، مش ده من الصحابة؟ لما قال ارجع فصلي فانك لم تصلي، ده مش من الصحابة ولا من التابعين؟ الصحابة، كل من رأى النبي وآمن بابن الصحابة، حتى الطفل الصغير الرضيع، عارفين الرضيع؟ لو لو ولد من ابوين مسلمين ورآه النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، فشوف بقى انت، فده راجل صحابي يعني فاهم، يعني مخالف للصحابة، مخالف للعلم، مهتم بالصلاة، عنده ايمان عالي مزكى، ومع ذلك وكفانش ان عينه اكتحلت برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دي مسألة تغسل اي نفاق في القلب، ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم بالايمان مش يراك هو كافر، لانه يعني بيرب محبة، فهم؟ ومع ذلك يقول لي ارجع فصلي، ارجع فصلي فانك لم تصلي. فالمقصود ان العلم مهم جدا جدا، لان العلم زي ما شفنا في مقدمة العقيدة، العلم هو الموصل للعقيدة. اول العقيدة عبارة عن ايه؟ عبارة عن استقبال العلم فعقد القلب على المعنى المقبول، صح؟ شو ده؟ عقده وجزمه وتوثيقه واحكامه، مش ده؟ مش ده الكلام اللي اتكسى؟ ماشي افتكره. فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق الى الذهن من قولهم ان العلم لا ينفع الا بالعمل، تهوين امر العلم والتساهل في طلبه. قوله فبدأ بالعلم اي حيث قال فاعلم انه لا اله الا الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا بدأ بالعلم، يعني هو اول قضية تكليف هي قضية ايه؟ التوحيد، صح؟ اول قضية تكليف التوحيد، امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله. يعني راح الكافر اول حاجة هتقول لي كافر كلف، اعمل تكليف، ايه هو؟ توحيد. وخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقاتل الناس كان بيقاتلهم عشان التوحيد، يعني مش بيقاتلهم عشان كلمة، لكن هو لا يملك منهم الا ايه؟ ان يرى الا كلمة، مفهوم؟ يعني لما كان بيقاتلهم ما كانش بيقاتلهم عشان الكلمة، مفهومة دي؟ انما بيقاتلهم لقضية التوحيد. طب هيعرف منين ان هم حققوها؟ هي الكلمة. وبعدين لو كان منافق يبقى عشان كده قالوا حسابهم على الله، انما كانت المقاتلة من اجل القضية وليس من اجل الكلمة. طيب اول تكليف هو التوحيد، شوف ربنا سبحانه وتعالى جعل اسبق منه ايه؟ قال فاعلم، يعني احنا قلنا ان لا اله الا الله هي التكليف الاول، لا في اسبق فيها اللي هو ايه؟ العلم، لانه لن تكون قضية الا بعلم. يعني حتى التوحيد اللي هو اول تكليف هيبقى ازاي؟ طب انا عايز اعرفه عشان اعتقده، عايز اعرفه عشان اعتقده، يبقى مفيش حاجة اسبق من العلم، فالعلم هو الاصل. ثم قال واستغفر لذنبك، يبقى قضية التوحيد وبعدين كده قضية العمل. والخطاب وان كان للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب وان كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لايه؟ ها؟ لامته، صح؟ كل القضايا العامة، كل القضايا ليست لها فيها خصوصية له، هي خطاب للأمة حتى وإن كانت له. يا أيها النبي اتق الله، يبقى خطاب للأمة اتق الله، مفهوم؟ واضحة دي؟ والخطاب وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته. واستدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم كما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه انه تلاها فقال الم تسمع انه بدأ به فقال اعلم، يعني استدل بالاية اعلم انه لا اله الا الله بفضل العلم، وقال بيقول لأتباعه الم تعشف الم تسمع انه بدأ ايه؟ بالعلم. وده اللي قاله البخاري، قال بدأ بالعلم قبل العمل ثم امره بالعمل، اعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. طيب هنقف عند هذا عشان نتكلم على العلماء ورسل الانبياء ورب العلم من اخذه اخذ بحظ وافر، فهنقف ونكمل ان شاء الله تعالى في المرة السابقة. وربنا سبحانه وتعالى علمنا وياكم وتقبل منا ومنكم المرة القديمة. والله معلش انت مش انت لو تعرف الفهم ان يزد الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اتوب اليك، لان دي كفرت المجلس يا اخواني.